باب تفريق الغسل والوضوء. ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. حدثنا محمد بن محبوب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. نعم، بارك الله فيك. في الباب السابق شباب، لأن بعض الناس بيقول اذكر خلاصة الأبواب دائما. في الباب السابق البخاري يريد أن يقول لما جاز للجنب أن يدخل يده في الإناء ليغترف منها قبل ارتفاع الحدث، يعني هو لسه جنب، لم تتم طهارته خلاص كده. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الأمر بغسل اليد قبل إدخالها ليس لأجل الجنابة، تمام، ليس لأجل الجنابة، فيمكن أن يكون للنظافة أو ليكون أو يعني ليكون عليها قدر. فهمنا كده؟ دي فكرة البخاري في الاستدلال بهذه الأحاديث، أنه هو بيغترف من الإناء لم تتم طهارته، هو لسه فيه جنابة، ومع ذلك كان يغترف من الإناء. فهمنا؟ إن واحد ممكن يقول لك إيه، طب ما هو بيغترف من الإناء بعد ما غسل يده، تمام، لكن لم تتم طهارته إلى الآن، يعني لم يتم غسله. فما دام هو يضع يده في الإناء ولم يعني يتم غسله، يعني معنى ذلك أن غسل اليد قبل الإدخال ليس بسبب الجنابة وإنما لأمر آخر. باب تفريق الغسل والوضوء. المراد بالتفريق أنه يغسل بعض الأعضاء ثم بعد مدة يكمل الباقي. فهل يشترط الموالاة أو التتابع في هذا؟ هذا هو المراد. فالبخاري لما ليس عنده نص واضح في هذا، ليس عنده نص صريح في الجواز أو المنع، اللي هو جواز التفريق الوضوء أو المنع منه، فلذلك احتج بأثر عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فهمنا شباب؟ يبقى البخاري إذا لم يجد نصا صريحا في القرآن أو السنة فإنه يأتي بأثر يدل على اختياره. فذكر أثر ابن عمر وهو موجود عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر بال في السوق ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح رأسه، ثم دعي بجنازة، يعني قالوا له في جنازة ليصلي عليها، فلما دخل المسجد مسح على خفيه ثم صلى عليها. فيعني هو بيريد أن يقول أنه هو أخر غسل أو المسح على الرجلين. طبعا البخاري هنا استعمل كلمة إيه شباب؟ غسل قدميه، بينما الآثار كانت فيها إنه مسح على خفيه، لذلك البخاري علقه بصيغة التمريض، قال ويذكر عن ابن عمر، ويذكر هذه صيغة تمريض. لماذا؟ مع إن الإسناد صحيح، يعني إسناد هذا الأثر صحيح، لأنه رواه بالمعنى، رواه مختصرا ورواه بالمعنى، لأنه هو تصرف فيه هنا بأمرين، يعني هو تصرف فيه بأمرين هنا شباب. الأمر الأول إنه هو لم يذكر الحديث بلفظه، اللي هو أن ابن عمر بال في السوق ثم كذا، لا، قال أنه هو أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. والأمر الثاني أنه هو استعمل غسل الرجلين بينما هو كان مسح على الخفين، فلذلك البخاري قال يذكر ولم يقل أن ابن عمر مثلا توضأ أو كذا، يعني لم يجزم به لأنه رواه بالمعنى، وإلا فإسناد الأثر صحيح. طيب، احنا طبعا عندنا شباب حديث في هذا الباب، عندنا حديث في هذا الباب مشهور فيما يعني يحتج به في مسألة المتابعة في الوضوء. والحديث أن رجلا، يعني مروي عن عمر رضي الله عنه، وهو في صحيح مسلم بالمناسبة، مروي عن عمر أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى، فاستدل به على وجوب الموالاة لأنه لم يقل له اغسل رجليك أو اغسل الموضع الذي تركته. ولكن أجيب يعني عن ذلك بأن أحسن وضوءك لا يلزم أن يكون معناها توضأ من جديد. المهم أن هذا الحديث شباب معل بالوقف، يعني هذا الحديث أعله بعض أهل العلم بالوقف، أن الصواب فيه أن عمر رضي الله عنه هو الذي رأى رجلا فقال له ذلك. ويمكن لمراجعة هذه العلة، موجود هذا الكلام في كتاب ابن عمار الشهيد علل الأحاديث في صحيح مسلم، قال: وجدت فيه من حديث ابن أعين عن معقل عن أبي الزبير عن جابر عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. وهذا الحديث إنما يعرف من حديث ابن لهيعة عن ابن الزبير بهذا اللفظ، وابن لهيعة لا يحتج به، وهو خطأ عندي، لأن الأعمش رواه عن أبي سفيان عن جابر فجعله من قول عمر. يعني ابن عمار الشهيد، وهو من له كتاب في علل الأحاديث الواردة في صحيح مسلم، أعل هذا الحديث. وذكرت روايات لهذا الحديث أنه موقوف على عمر، أن عمر رأى رجلا يتوضأ وفي رجله لمعة فقال: أعد الوضوء. وكذلك البيهقي ذكر ذلك في السنن الكبرى وأعل هذه الروايات. والأقرب عندي والله أعلم شباب أن هذا الحديث يصح موقوفا على عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان الإمام مسلم رحمه الله صحح وجه الرفع، ولكن المهم تعرف أن هذا الحديث فيه خلاف. وهذا أقوى حديث يستدل به على وجوب الموالاة، لكن الإمام البخاري واضح جدا أنه بيّن جواز التفريق. يعني يا شباب، أنت بتتوضأ مثلا، غسلت مثلا يديك ووجهك ويديك مثلا، وبعد ذلك ندهك ابنك وقعدت معاه 5 دقائق أو ربع ساعة مثلا، وبعضهم يحدها بإيه؟ بجفاف الأعضاء من الماء. فهل أنت يجوز أنك أنت ترجع وتبني على ذلك مثلا، فتغسل تمسح على رأسك وتغسل رجليك وخلاص، ولا لازم تعيد الوضوء؟ هذا هو محل البحث. طبعا يا شباب، لا شك أن الأولى والأصح هو أن الإنسان يعني لا يفرق الوضوء، ولكن البخاري يتكلم عن الجواز، هل يجوز هذا؟ فاحتج بأثر ابن عمر أنه أخر غسل قدميه، والشافعي نفسه بيقول أن يعني وجه الشاهد واضح كالشمس. يعني طبعا الشافعي قبل البخاري، ولكن أقصد وجه استدلال الشافعي بعدم وجوب الموالاة أن ابن عمر يعني أخذ وقتا من يذهب من السوق للمسجد فجفت فيه الأعضاء، فيريد أن يقول أن الموالاة ليست واجبة. طيب، قال البخاري طبعا ما عندوش حديث، هيعمل إيه بقى البخاري؟ يحاول أن يلتمس حجة على هذا الباب، أو يذكر ما جاء في الباب حتى لو لم يكن صريح. قال: حدثنا محمد بن محبوب اللي هو أبو عبد الله البصري، ثقة هذا. قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، سبق حديثه، قلنا أنه انفرد بكلمة المذاكير. وجه الشاهد في هذا الحديث يا شباب: ثم أفرغ على جسدي ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. يعني أنه هو في إيه؟ أنه هو تحول عن مكانه، أنه أخر غسل القدمين في الوضوء إلى آخر الغسل. هذا هو وجه الشاهد. طيب، تفضل أكمل. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة، حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها. نعم، بارك الله فيك. أيضا هذا الباب، هذا الحديث تقدم معنا، يعني كل شوية شوفوا، لاحظوا أنه بيتكرر معنا الحديث ليستنبط منه فوائد. المرة دي رواه من رواية أبي عوانة اللي هو الوضاح بن عبد الله اليشكري. في الحديث كلمة وسترته يعتبر يعني جديدة معنا، وإن كانت سبقت ولكن سيأتي إن شاء الله النص عليها. وعندنا سليمان الأعمش قال: لا أدري أذكر، يعني أسالم ذكر الثالثة أم لا. تمام، لكن في روايات أخرى عن الأعمش بالجزم، إنه جزم بثلاث، لأنه قال فصب في الحديث: فصب على يده فغسلها مرتين، مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. في الروايات عن الأعمش الأخرى فيها الجزم بالثلاث. وجه الشاهد: ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. هذا هو وجه الشاهد. في الحديث اللي هو فناولته خرقة فلم يردها، فناولته خرقة فقال بيدها كذا ولم يردها. هذه الرواية إن شاء الله سيأتي التعليق عليها في آخر موضع من الـ من الـ من الـ من ذكر هذا الحديث، نبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يعني ينشف وأحيانا لا ينشف، سيأتي إن شاء الله بيان ذلك. ولكن وجه الشاهد فقط من هذا الحديث اللي هو الذي ذكرناه، اللي هو ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه. فضل الباب الذي بعده. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيقه؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة إن أنسا حدثهم 9 نسوة. نعم خلنا ندخل هذا. قال باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. لاحظ أنه هو هنا لم يجزم، يعني لم يتكلم عن باب من جامع ثم عاد، يعني عاد للجماع سواء مع امرأة واحدة أو مع باقي النسوة. فهو يقول ومن دار على نسائه في غسل واحد، سيذكر لك ما جاء عنده في هذا الباب، يعني هل يجب عليه الاغتسال مثلا أو الوضوء، يعني ما حال من جامع ثم أراد أن يعود أو يعاود. قال حدثنا محمد بن مشار اللي هو بندار، قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى بن سعيد. يبقى محمد بن مشار عنده شيخان هنا شباب، الأولين اللي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي هذا بصري ثقة، ويحيى بن سعيد القطان، كلاهما عن مين؟ عن شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. إبراهيم بن محمد بن المنتشر ثقة، ومحمد بن المنتشر بن الأجدع الكوفي. قال عن مين؟ عن أبيه اللي هو أبوه اللي هو محمد بن الإيه ابن المنتشر. عن أبيه قال ذكرت لعائشة فقالت، ذكرت لعائشة، هذه رواية مختصرة لأن القصة معلومة والبخاري يفعل هذا، وهذه القصة ستأتي يا شباب، ستأتي في الحديث اللي هو 274، إن محمد بن المنتشر قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبة. وجاءت روايات أخرى إن هو سأل ابن عمر يتطيب ثم يصبح محرما، عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، قال لي أن أطلى بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فالواضح أن محمد بن المنتشر سأل عبد الله بن عمر عن الإنسان يتطيب قبل الإحرام، فأنكر ذلك ابن عمر، وعائشة رضي الله عنها أنكرت على ابن عمر، وطبعا دعت له قالت يرحم الله أبا عبد الله. وهذا فيه خفاء السنن على بعض الصحابة المكثرين المعتنين بجامع حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثل ابن عمر، وهذا يعني سيتكرر معنا في مواضع إن شاء الله. المهم إن هو ذكر لعائشة إن ابن عمر ينكر ذلك ويبالغ في إنكاره، فقالت يرحم الله أبا عبد الرحمن كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الحجة والحكم والميزان، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه. هذه هي الرواية التي قصدها ابن حجر اللي هي بتدل على أن الطيب قد يسبق الاغتسال، تمام؟ فيطوف على نسائه اللي هو الجماع، يعني كناية عن الجماع، وهذا الأصل فيه أنه لا يصرح به، فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما، هذا وجه الشاهد. ينضخ يعني يفوح، يعني يبقى أثر الطيب على جسده من الإيه؟ أثر الطيب. قال ينضخ طيبا، يبقى هذا هو وجه الإيه؟ هو وجه الشاهد. طبعا ورد حديث يعني في سنده مقال اللي هو في حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوء، وفي رواية فإنه أنشط للعود، هذا ورد يعني حتى تكون على علم مما ورد في الباب، لكن واضح هنا أن الرواية لم يذكر فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بينها يعني من امرأة لأخرى. واضح، هذا هو وجه شاهد البخاري. طيب الحديث اللي بعده، قال حدثنا محمد بن بشار اللي هو بندار، حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي. معاذ بن هشام الدستوائي، ومعاذ بن هشام يعني ليس من الثقات الكبار، يعني هو من جملة الثقات. قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس، فيها التصريح بالسماع، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة. طبعا الساعة هي مقدار من الزمن، ليست الساعة المعروفة عندنا، في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن 11. قال قلت لأنس أو كان يطيق؟ قال كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. لاحظوا يا شباب الروايات الثابتة المشهورة عن الروايات الثابتة المشهورة عن قتادة في هذا أو عن أنس عموما ليس فيها هذا العدد، الروايات كلها فيها 9 نسوة. هذه الروايات لذلك البخاري علق فيها ليبين أن هذا اللفظ هو رواية سعيد، طبعا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، إن هي نص فيها على 9 نسوة، لكن هذه الرواية انفرد بها معاذ بن هشام عن أبيه اللي هو هشام الدستوائي. طيب ما وجه استشهاد البخاري من هذا الحديث يا شباب؟ كلمة في الساعة الواحدة، إن كلمة في الساعة الواحدة تدل أن الوقت قليل، فهذا الوقت لا يسمح بالاغتسال بين الأمر الأول والأمر الثاني. هذا وجه الاستدلال، إن هو لم يغتسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغتسل بين هذا وبين هذا. طيب بعد ذلك قال، طبعا شباب أنا يعني قلت لكم أن وردت روايات في هذا الحديث، كل الروايات تقريبا فيها النص على 9 نسوة، ولكن هذه الرواية اللي هي رواية معاذ فيها 11 نسوة. بعض العلماء حاول أن يجمع بينها مثل ابن حبان، ولكن تعقبه ابن حجر، وأظن والله أعلم أن هذا اللفظ ليس محفوظا، وأنه انفرد به معاذ بن هشام. بعضهم يعني حاول أن هو يلتمس الجمع، لكن أظن أن هذا اللفظ ليس محفوظا، واللفظ الصحيح الثابت هو 9 نسوة. والبخاري عقب بهذا ليبين أولا سماع قتادة من أنس، والأمر الثاني 9 نسوة. طبعا قال وقال سعيد اللي هو سعيد بن أبي عروبة هو ثقة ثبت عن قتادة، طبعا سعيد ثقة ولكنه اختلط تغير حفظه يعني، ولكنه ثقة عن قتادة ورمي بالقدر أيضا. قال عن قتادة حدثهم أنه 9 نسوة. طيب ماشي أكمل. باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال توضأ واغسل ذكرك. نعم، في الحديث الذي قبله شباب اللي هو في باب إذا جامع ثم عاد، أحاول أن أبين لك يعني البخاري لم يجزم، وإنما قال إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. الترمذي مثلا لما علق على هذه الروايات أو جزء منها، قال يعني علق على الحديث قال حسن صحيح هو قول غير واحد من أهل العلم منهم الحسن البصري أنه لا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ، يعني لا يتوضأ ولا يغتسل، واضح كده؟ في روايات بقى ذكرها أهل السنن ونصوا فيها على الباب، باب طواف الرجل على النساء والاقتصار على غسل واحد، وذكروا فيها حديث معمر عن قتادة عن أنس كان يطوف على نسائه في غسل واحد. والنسائي مثلا في السنن الكبرى في كتاب عشرة النساء باب طواف الرجل على نسائه والاغتسال عند كل واحدة، خرج في حديث يعني آخر اللي هو حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه ذات يوم فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه، قلت ورسول الله لو جعلته غسلا واحدا، قال هذا أزكى وأطيب وأطهر، ولكن هذا حديث ضعيف. لماذا أنا اهتممت بذكر يا شباب؟ لتعرف أن البخاري لو ذكر أحاديث تحت باب معين تدل على حكم تمام، وكان هناك أحاديث أخرى تخالف هذا الحكم وتناقضه، فإنه ينص كأنه ينص على ضعف هذه الرواية، وبالفعل هو كأنه يشير إلى ضعف هذه الرواية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل عند هذه وهذه، والصواب أنه يعني اكتفى بغسل واحد. فهمنا شباب؟ طيب ندخل بقى، وطبعا عندنا أيضا في رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس طاف على نسائه في يوم واحد، وفي بعض الروايات يعني في غسل واحد. جاء في بعض الروايات يعني مثل رواية ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن ثابت قال في غسل واحد، عن ثابت عن أنس في غسل واحد. فالبخاري لم كأنه يعني لفظ في غسل واحد هذا كأنه رأى البخاري أنه هو يعني اختلف فيه، لأن بعض الرواة قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه أو يدور على نسائه في غسل واحد، وبعض الرواة لم يقولوا في غسل واحد. فالبخاري لما لم يترجح عنده هذا اللفظ، طبعا هذا اللفظ هو أصرح لفظ، يعني لو كان البخاري أتى برواية فيها يطوف على نسائه في غسل واحد هذا صريح واضح، لكن هو اكتفى بالإشارة اللي هي إيه في الساعة الواحدة. فيعني بيقول إن الساعة مقدار من الزمان لا يحتمل الإيه، لا يتسع للغسل عند كل واحدة، فكأنه اكتفى بالاستنباط لكونه لم يجزم بصحة لفظ في غسل واحد. وهذا يا شباب من الأمانة، يعني البخاري رحمه الله، والله يا شباب أنا لو كلمتكم عن تحري البخاري في حديث النبي صلى الله عليه وسلم طلبنا، يعني بعضكم ممكن يمل من هذا لو أنا تكلمت فيه كثيرا، ولكن أنا أريد أن أكرره لتعرف كيف احتاط هؤلاء لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يمكن أن يأتي بأي رواية عين فيها هذا اللفظ، لكن لما رأى أن الروايات اختلف فيها كثيرا لم يترجح عنده ذلك، لم يترجح عنده هذا اللفظ، لأن هذا الحديث روي عن أنس من طرق وهو موجود عند مسلم وعند الترمذي وعند النسائي وعند ابن ماجه وفي مسند أحمد وابن خزيمة. فالبخاري لم يرى يعني هذه الطرق، لم يرى اللي هي صحيحة في هذا اللفظ، لأنه ورد هذا عن هشام الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة الاثنين عن قتادة وليس فيهم لفظ في غسل واحد، ولكن موجود لفظ في غسل واحد عند معمر مثلا، معمر عن قتادة، أو حماد بن سلمة مثلا عن ثابت عن أنس في بعض الطرق، لكن حماد بن سلمة ليس على شرط البخاري. ورد مثلا عند أبي داود من رواية حميدة عن أنس أنه طاف ذات يوم على نسائه في غسل واحد، وأبو داود احتج لهذا برواية مثلا هشام بن زيد عن أنس، ورواية معمر عن قتادة، ورواية صالح بن أبي الأخضر عن الزهري، كلهم عن أنس. فأبو داود حاول يستدل على ذلك ببعض الروايات يقوي بعضها بعض، البخاري لم يرى ذلك. طب عمل إيه بقى البخاري؟ هو يرى أن هذا هو الصواب، أن الإنسان لا يجب عليه أن يغتسل أو يتوضأ بين جماع المرأة لو عاد للمرأة الواحدة أو لباقي نسائه. طب ماذا يفعل؟ ذكره استنباطا، وهذا شباب من أحسن ما يكون. طيب باب غسل المذي والوضوء منه، يعني بين أن المذي ليس من موجبات الغسل وإنما فيه الوضوء، ليس المراد يعني وجوب الوضوء، ليس معناه أن الإنسان إذا حصل له مذي يجب أن يتوضأ حالا، لا، يقصد أنه من نواقض الوضوء، وسبق معنى هذا. طيب باب غسل المذي والوضوء، طبعا حصل خلاف هل المذي نجس أم لا، ليس هذا موضع الكلام عنه. قال حدثنا أبو الوليد اللي هو الطيلسي هشام بن عبد الملك، قال حدثنا زائدة اللي هو زائدة بن قدامة الكوفي ثقة ثبت حافظ، وكان يتحرى من مشايخه جدا، وكان إماما في السنة. عن أبي حصين اللي هو عثمان بن عاصم بن حصين الكوفي ثقة ثبت، أيضا قيل في ترجمته إنه كان عثمانيا، أنت بقى حاول تعرف ما معنى عثمانيا هنا. عن أبي عبد الرحمن اللي هو أبو عبد الرحمن السلمي الثقة المقرئ اللي هو عبد الله بن حبيب بن ربيعة، يعني من الثقات الحفاظ، يعني بقي يقرئ الناس أكثر من 30 عاما يعلمهم القرآن. عن علي قال كنت، هذا الحديث يعني رواه عن علي كثيرون، قال كنت رجلا مذاء، مر معنا هذا الحديث شباب يعني كثير المذي، فأمرت رجلا سبقا في رواية هو المقداد بن الأسود جاء في باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال، وكذلك باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، يعني فيه يعني الاستحياء من ذكر هذه الأمور بحضرة الأصهار، وفي توقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي كذلك كما قلت لكم يعني الاستحياء من ذكر ما يتعلق بجماع المرأة أمام أقاربها، هذا أيضا من فوائد هذا الحديث. قال لمكان ابنته من اللي هي فاطمة رضي الله عنها، فقال توضأ واغسل ذكرك. طبعا الروايات الأكثر فيها يغسل ذكره ويتوضأ، لأن هذا هو الترتيب، إنه يغسل الذكر ثم يتوضأ، ولكن الواو لا تقتضي الترتيب. تفضل. باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن منتشر عن أبيه قال سألت عائشة فذكرت لها قول ابن عمر ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا، فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. نعم. طيب في سؤال شباب بيسألوا بعض الطلبة، مثلا رواية هشام معاذ بن هشام عن أبيه التي سبقت حتى لا نفوت هذه الفائدة، لماذا البخاري قدمها على رواية سعيد؟ يعني هو لماذا علق رواية سعيد؟ رواية سعيد هذه أسندها البخاري، قال سعيد اللي هي رقم 272 اللي هو حديث عشان وقام بيقول نسخته مختلفة، اللي هو باب إذا جمع ثم عاد اللي هو الآخر قطعة معلقة، وقال سعيد عن قتادة أن أنسا حدثهم. فطبعا سعيد هو من أوثق الرواة عن قتادة، لماذا هو قدم رواية معاذ ابن هشام عن أبيه؟ طبعا هشام الدستوي ثقة ثبت، ولكن ابنه يعني أقل من أنه هو يقدم. لماذا هو أخر هذه الرواية شباب؟ مع أن رواية سعيد عن قتادة مسندة عند البخاري، يعني مسندة عند البخاري في باب الجنب يخرج ويمشي، ستأتي إن شاء الله. لماذا هو قدم هذه الرواية وعلق رواية سعيد؟ لأن رواية معاذ بن هشام فيها لفظ في الساعة الواحدة، يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، فهذا هو الأقرب في الاستدلال على أنه لم يتخلل ذلك غسل. إنما رواية سعيد شباب ليس فيها هذا اللفظ، تمام؟ رواية سعيد ليس فيها هذا اللفظ، وهذا من فقه البخاري في التقديم، أنه أحيانا يقدم الرواية لصحة إسنادها أو لقوة دلالتها على المعنى. طيب باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. يعني واحد تطيب واغتسل وبقي معه أثر الطيب، يعني لم يذهبه الغسل. حدثنا أبو النعمان لمحمد بن الفضل السدوسي، حدثنا أبو عوان اللي هو الوضاح اليشكري عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه، نفس الحديث الذي مر معنا بالضبط، اللي هو أنه سأل ابن عمر وبعد كده أجابته عائشة رضي الله عنه. وجه الشاهد من الحديث أنه هو بقي فيه الأثر، بقي أثر الطيب بعد الاغتسال، وإن شاء الله البخاري سيذكر ذلك إن شاء الله في كتاب الحج وسيأتي كثيرا معنا. واستدل به كذلك على الطيب قبل الجماع، وهذا يوافق الباب السابق اللي هو باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل على قول ابن حجر. طيب بعد كده حدثنا آدم اللي هو آدم بن أبي إياس، حدثنا شعبة بن الحجاج يعني قال حدثنا الحكم اللي هو ابن عتيبة الفقيه الكوفي الثقة عن إبراهيم اللي هو النخعي عن الأسود اللي هو أسود بن يزيد النخعي الكوفي، هو يعني أحد الثقات الحفاظ عن عائشة رضي الله عنها، وكانت يعني تقول ما بالعراق أحد أكرم علي من أبي من الأسود، الأسود اللي هو الأسود بن يزيد. طيب عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص اللي هو البريق، يعني وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. وجه الاستدلال يعني إما أن يكون ده في يعني قصة واحدة اللي هو باب اللي هو الحديث الأول اللي هو سألت عائشة فذكرت اللي قالت أنا طيبت رسول الله ثم طاف على نسائي ثم أصبح محرما، تمام؟ ممكن يكون هو نفس هذا، هو هذا، تمام؟ فيكون النبي صلى الله عليه وسلم تطيب ثم اغتسل وبقي أثره، أو لأن من سنن الإحرام الغسل وبقاء الطيب على البدن لا يضر، فيعني يكون وجه استدلال البخاري من هذا أو هذا، إما التطيب قبل الاغتسال أو إن التطيب وبقاء أثر الطيب بعد الاغتسال لا يضر، بعد الاغتسال لا يضر في مع الإحرام. طيب أكمل. إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا. نعم، وجه الشاهد طبعا واضح، يعني تخليل الشعر حتى إذا ظن، يعني يكفي فيه الظن حتى لا يدخل إلى باب الوسوسة، يكفي فيه الظن. وأنا رأيت ناس بتتوضأ بشكل غريب، ويعني طبعا الكلام هنا عن الغسل، ولكن يعني الشيء بشيء يذكر، أنه يتوضأ لدرجة أنه هو يعني يأكل جسده بالماء يعني، وبعد ما يخلص كده يشك أنه هو برضو في موضع لم يذهب إليه الماء. لا، يعني يكفي غلبة الظن. تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. يبقى وجه الشاهد هنا يعني تخليل الشعر، ولكن يعني يكتفى فيه بالظن. قال: وقالت كنت أغتسل. هذا الحديث طبعا الإسناد كله معروف، عبدان اللي هو عبد الله بن عثمان بن جبلة، أخبرنا عبد الله اللي هو ابن المبارك، وهشام بن عروة، معروف خلاص. وجه الشاهد ذكرناه. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد نغرف منه جميعا. هذا بالإسناد السابق، وتقدم معنا في باب هل يدخل الجنب يده في الطهور. طيب الباب اللي بعده يلا بسرعة. باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء مرة أخرى. حدثنا يوسف بن عيسى قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءا لجنابة فأكفأ بيمينه على شماله مرتين أو ثلاثة ثم غسل فرجه ثم ضرب بيده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه. قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. تمام. طبعا هو يريد أن يقول هنا باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسدي ولم يعد غسل مواضع الوضوء. يعني أنت لا تحتاج، ما دمت قد توضأت لا تحتاج أن تغسل مواضع الوضوء مرة أخرى. قال: حدثنا يوسف بن عيسى، اللي هو يوسف بن عيسى بن دينار، أبو يعقوب المروزي، هذا ثقة. أخبرنا الفضل بن موسى. الفضل بن موسى أيضا سنذكر عنه فائدة واحدة مهمة، إن هو يعني أنكر عليه أحاديث. هو طبعا الفضل بن موسى السناني، والسناني هي قرية بمرو، السناني المروزي ثقة، ليس من الثقات في الأعمش، ولكنه توبع. يعني انتوا لو تشوفوا هذا الحديث يا شباب مثال لانتقاء البخاري. لو تفتكروا هذا الحديث كم واحد رواه عن الأعمش، كما سبق رواه عن الأعمش الثوري وحفص بن غياث ووكيع وعيسى بن يونس وأبو معاوية وعبد الله بن داود وأبو عوانة وحمزة السكري. فهذه الرواية توبع عليها الفضل بن موسى. يبقى هو وإن كان متكلما فيه وإن كان أنكر عليه حديث، لكن هذا الحديث ضبطه. ده الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن البخاري لم يكثر عنه، روى عنه تقريبا 5 روايات وكلها في المتابعات. يعني كل هذه الروايات توبع عليها. ومن هنا يا شباب تعرف أن لو في راوي تكل ما فيه في البخاري لازم تعرف يعني تكل فيه، هل ثبت أصلا عليه أن هو ضعف أم هذه تهمة لم تثبت. ثانيا، ما وجه تهمته. ثالثا، كيف خرج له البخاري وكم خرج له البخاري وكيف. فهذه الرواية متابعة فيها، وسبقت معنا هذه الرواية كثيرا. وجه الشاهد منها فقط إن هو إيه؟ إن هو لم يعد هذا، لم يعد الوضوء، إنما أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه، لأن طبعا الرجل بتكون في مستنقع الماء أو مجتمع الماء فيتنحى عنها ليغسلها. قالت فأتيت بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده. في عندنا في رواية شباب يعني عند أبي داود فيها تعليق إن الأعمش سأل إبراهيم، يعني الأعمش سأل إبراهيم عن هذا، فقال كانوا لا يرون بالمنديل بأسا ولكن كانوا يكرهون العادة. يعني ليس بأس إن الإنسان ينشف ولكن لا يعتاد على ذلك. فأبو داود قال مسدد قلت لعبد الله بن داود كانوا يكرهونه للعادة، فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا. يعني كأنه يقول إن لا بأس إن الإنسان ينشف جسده ولكن لا يعتاد على ذلك، يعني مرة ينشف ومرة لا ينشف. هذا في قول بعض أهل العلم في فقه هذا الحديث. طيب، كلمة ثم غسل جسده، هذا وجه الشاهد إن هو غسل ما تبقى من الجسد، يعني باستثناء أعضاء الوضوء. هذا هو وجه الشاهد، وإن كان غيره أليق. يعني في مثلا رواية أخرى ستأتي اللي هي عندي أنا برقم 200 أو سبقت حتى برواية 276، قال ثم غسل سائر جسده يعني ما تبقى، وهذه رواية أليق. ولكن البخاري يعني استدل بهذه الرواية اللي هي فيها إن هو غسل الأعضاء وغسل وجهه ثم غسل رجليه، يعني تنحى وغسل رجليه، فكأنه رأى إن هذا دال على إن أعضاء الوضوء لم تغسل، لأن لو كان أعضاء الوضوء غسلت لنص عليها كما نص على غسل الرجلين. وإن كانت الرواية رقم 276 يمكن أقوى، اللي هي ثم غسل سائر جسدي، يعني ما تبقى بعد أعضاء الوضوء. تفضل باب إذا ذكر. تفضل. باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه. تابعه نعم. عبد الله عن معمر عن الزهري، ورواه نعم. الأوزاعي عن الزهري. نعم. إذا ذكر الذكر اللي هو ضد النسيان، يعني إنسان سواء كان حصل له الجنابة في المسجد احتلم مثلا، أو إن هو دخل المسجد ثم تذكر إن هو جنب، ماذا عليه؟ هل يجب عليه أن يتيمم قبل أن يخرج من المسجد؟ هل يجب عليه أن يتوضأ قبل أن يخرج؟ فهو نص هنا إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. فأنت تقول طب لماذا يعني نص على ذلك؟ لأن بعض الفقهاء يرى أنه يجب عليه أن يتيمم أو يستحب له ذلك قبل الخروج، فهو يرد على هؤلاء يقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه جنب وخرج ولم يتيمم، فهذا هو وجه الاستدلال، لأن في قول لبعض أهل العلم أن الجنب إذا نسي فدخل المسجد وذكر أنه جنب يتيمم ثم يخرج، وذكر بعض العلماء أن هذا هو قول الثوري وإسحاق، وقول أبي حنيفة في الجنب المسافر يمر على المسجد فيه عين ماء فإنه يتيمم ويدخل المسجد فيستقي ثم يخرج الماء من المسجد. فكذلك مثلا من اضطر للمرور فيه جنبا لا يحتاج إلى التيمم. فهو البخاري هنا يريد أن يقول لا يجب عليك إذا ذكرت أنك جنب وأنت في المسجد أو حصلت لك الجنابة أنك أنت تتيمم قبل أن تخرج. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. حدثنا عبد الله بن محمد اللي هو المسندي الجعفي البخاري، حدثنا عثمان بن عمر. عثمان بن عمر هو بخاري الأصل وأقام بالبصرة وهو ثقة. قال أخبرنا يونس اللي هو يونس الأيلي عن الزهري اللي هو معروف محمد بن شهاب عن أبي سلمة اللي هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، أقيمت الصلاة وعدلت، يعني سويت الصفوف قياما، يعني جمع قائم، يعني سويت فصاروا قياما وقفوا للصلاة، فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلى ذكر، يعني اللي هو ضد النسيان، يعني أنه جنب، فقال لنا مكانكم، يعني الزموا مكانكم، ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر، تمام، يعني من ماء الغسل أو من ماء الاغتسال يعني، فكبر فصلينا. طبعا ليس في الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم أو توضأ، فهذا حجة البخاري. قال تابعه، الهاء تعود على من؟ تابعه عبد الأعلى عن معمر. الهاء تعود على من؟ على عثمان بن عمر. وهذه يا شباب اسمها متابعة قاصرة. إذا اشترك الراوي مع الشيخ في شيخه، يعني مثلا الأوزاعي ويونس رووا عن الزهري، بدي اسمها متابعة تامة. لكن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري يعتبر متابع لعثمان بن عمر عن يونس عن الزهري، فإذا اشترك في شيخ الشيخ باسمها متابعة قاصرة، وإذا اشترك في الشيخ متابعة تامة. فلما قال تابعه عبد الأعلى، يقصد أن عبد الأعلى عن معمر تابع عثمان عن يونس اللي هو موجود في الرواية. طبعا رواية متابعة عبد الأعلى دي موجودة عند الإمام أحمد، قال حدثنا عبد الأعلى هو شيخ الإمام أحمد عن معمر عن الزهري، يبقى الزهري معمر تابع يونس وعبد الأعلى تابع عثمان متابعة قصيرة. قال ورواه الأوزاعي، ورواه الأوزاعي عن اللي هو عبد الرحمن، الأوزاعي اللي هو عبد الرحمن بن عمرو الشامي الإمام المعروف عن الزهري. هذه الرواية أيضا موجودة، ستأتي إن شاء الله في كتاب الأذان في البخاري، موجودة عند أحمد وموجودة عند مسلم وأبو داود والنسائي. المهم أنه يحمي روايته ويقويها. وهذه الرواية أيضا رواها ابن وهب عن يونس، ورواها الزبيدي عن الزهري، ورواها صالح بن كيسان، فالبخاري شباب يريد ان يحمي لك الروايه حتى لا تظن ان هذا الراوي لكونه ليس معروفا بالروايه مثلا ان هو لم يتابع. طبعا هذا الحديث فيه جواز تاخير الجنب للاغتسال عن وقت الحدث، يعني لا يجب على الفور ان الانسان اذا اجنب انه يغتسل. الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر ان هو كان جنبا بعدما دخل المسجد، ولو كان يجب عليه لا اغتسل فور الجنابه. وفي كذلك جواز الفصل بين الاقامه والصلاه، وان شاء الله سياتي ذلك، ولم ياتي ان هم اعادوا الاقامه، سياتي ان شاء الله بيان ذلك باذن الله. وفيه طبعا ان النبي صلى الله عليه وسلم نسي، فيه ان جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفضل الباب اللي بعده. عبد الرزاق اظن من الغسل عن الجنابه. حدثنا نعم. عبدان قال اخبرنا ابو حمزه قال سمعت الاعمش عن سالم عن قريب عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضى واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذ فانطلق وهو ينفض يديه. نعم بارك الله فيك. طبعا هذا الحديث، لاحظ هذا الحديث باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة أو من الجنابة، يمكن من الجنابة اللفظ هو الأقرب، أنه نفض يديه. طبعا هذا رد على حديث منكر مشهور اللي هو أشربوا أعينكم ماء الوضوء ولا تنفضوا أيديكم من الوضوء فإنها مرواح الشيطان، وفي رواية مراوح الشيطان. فهذا الحديث حديث منكر باطل. و من الفوائد يا شباب إن مثل هذه الأحاديث تجدها في كتاب العقيلي في الضعفاء والمجروحين لابن حبان والكامل لابن عدي. فالبخاري يرد على هذه البدعة التي انتشرت بناء على هذا الحديث إن الإنسان لا ينفض يديه من الغسل أو الوضوء، فبين أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وهذا الحديث طبعا أنكره أبو حاتم وابن عدي والذهبي. ولو أنت رجعت ترجمة البختري ابن عبيد من المجروحين ستجد هذا الحديث. طيب، قال حدثنا عبدان اللي هو خلاص عبد الله بن عثمان، أخبرنا أبو حمزة. أبو حمزة اللي هو محمد بن ميمون السكري، أبو حمزة السكري، يعني قيل إن هو سمي السكري لأنه بيبيع سكر أو لحلاوة كلامه. المهم إن هو من جملة الثقات عن الأعمش، لكنه ليس من الكبار فيه. والبخاري عموما لم يكثر عنه، يعني روى تقريبا عنه 27 حديثا. قال سمعت الأعمش عن سالم، نفس الإسناد الإيه اللي فات معنا شباب، قال فسترته بثوب. طب آخر وجه الشاهد وهو ينفض يديه، هذا وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفض يديه من الغسل، يبقى هذا يرد على من أنكر ذلك. تفضل الباب اللي بعده. باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر. تمام بارك الله. أبو حمزة السكري يا شباب مثال للرواة المختلطين لأنه تغير حفظه قبل أن يموت، والبخاري خرج للرواة الذين سمعوا منه قبل الاختلاط مثل عبدان. إحنا بيمر معنا فوائد جانبية هي إن من ضمن الرواة الذين تكلم فيهم رواة يكون اختلطوا، يعني اختلطوا تغير حفظه قبل أن يموت. فالبخاري بيختار أحسن الرواة عنه مثل أبي حمزة اختلط ولكن روى عنه رواية الثقات عنه مثل عبدان. هذا الباب باب من بدأ بشق رأسه الأيمن، يعني يبين البداء بالإيه بالأيمن، مر معنا قبل ذلك البدء بالأيمن. قال حدثنا خلاد بن يحيى اللي هو ابن صفوان السلمي، هو كوفي وسكن مكة وهو ثقة من جملة الثقات لكن رمي بالإرجاء، لم يكثر عنه البخاري، يعني هو طبعا شيخ البخاري ولكن روى عنه ما يقارب 24 حديثا هذا أولها. البخاري يا شباب له مشايخ أكثر عنهم جدا مثل أبي نعيم ومثل قتيبة ومثل أدم بن أبي إياس، إنما في مشايخ قليل يعني انتقى لهم، فهو هذا مثال للمتكلم فيه لكن هو شيخ البخاري فانتقى له أحسن ما عنده ولم يكثر عنه. قال حدثنا إبراهيم بن نافع، هو يعني مكي وأيضا رمي بالقدر، يعني ثقة رمي بالقدر، إنما اللي هو خلاد بن يحيى رمي بالإرجاء. القدر يعني أنه بيقول أن الله لم يخلق المعاصي أو لم يخلق أفعال العباد، والإرجاء اللي هو إخراج العمل عن الإيمان. عن الحسن بن مسلم، الحسن بن مسلم بن يناق هذا اسمه، وروى عنه البخاري يعني قليلا ما يقارب 12 حديثا، وهذا أوله أيضا، وهو مكي ثقة. عن صفية بنت شيبة، صفية بنت شيبة يعني هي من الذين اختلف في رواياتها عن النبي صلى الله عليه وسلم. هي قيل لها رؤية، وورد التصريح بالسماع منها في رواية معلقة عند البخاري، ستأتي معنا في كتاب الجنائز إن شاء الله. واختلف هل سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم أم أو لا، وإن شاء الله سيأتي تحرير ذلك في موضع. لكن الآن هي تروي عن عائشة، وأغلب رواياتها بتكون عن عائشة رضي الله عنها، أو عن غيرها من أمهات المؤمنين، عن أسماء مثلا بنت أبي بكر، أو عن أم سلمة. وهو غالبا يروي عنها اللي هو الحسن بن مسلم بن يناق هذا، أو يروي عنها ابنها منصور بن عبد الرحمن، سيأتي معنا منصور بن عبد الرحمن بن طلحة، يروي عنها روايات تأتي معنا في كتاب الحيض وفي كتاب الجنائز. عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها. طب لماذا يدخل البخاري هذا الحديث في سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه حديث عن عائشة أو عن أفعال أمهات المؤمنين؟ لأن هذا شباب هو مرفوع، فكل ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي، طبعا أعلى شيء اللي هو ما اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره، فهذا يدخل في المرفوع بلا شك. لكن اختلف فيما حصل في زمانه، ولم يثبت أنه اطلع عليه، أي يعني لم ينفى أو لم يرد. فالمهم أنك أنت تبقى عارف لماذا يدخل البخاري مثل هذه الروايات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على هذا الفعل. وجه الشاهد طبعا: ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على، طبعا جاءت روايات على شق الرأس، بدأت بشق رأسها الأيمن ثم الأيسر. الباب اللي بعده تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في إثره يقول: ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا للحجر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتثي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا. باب من اغتسل عريانا وحده، يعني بعيدا عن الناس في الخلوة. هي نفس الشيء، إذا يعني كان بعيدا عن الناس في الخلوة يمكن أن يكون في مكان بعيد لا يره فيه أحد. وجه الشاهد إن هو إذا كان وحده، تمام. ومن تستر فالتستر أفضل، يعني يقول إن يجوز له ذلك إذا كان وحده، ومن تستر فالتستر أفضل. طبعا في عندنا حديث نص في هذا قدمه البخاري، لكن علقه لأنه ليس على شرط، اللي هو حديث بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيا منه من الناس. هذا الحديث لفظه قال معاوية بن حيدة اللي هو جد بهز: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قلت إذا كان أحدنا خاليا قال الله أحق أن يستحي منه. طبعا هذه الرواية يعني خرجها أصحاب السنن وذكروها في هذا الباب، وهو أن الإنسان حتى لو كان يعني وحده، لو كان مثلا في نهر والإنسان وحده ليس معه أحد، أيضا لا يغتسل عريانا. فالبخاري يرى أن هذا جائز، ولكن التستر أفضل. الإنسان يتستر يعني يتخفى عن الناس ويكون في ستر، أقصد يتخفى حتى لو كان وحده. طبعا هذه الرواية كما قلت لكم هي سلسلة بهز عن أبيه عن جدي، وهذه سلسلة معروفة، بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري البصري. وابن معين قال إسنادها صحيح إذا كان دون بهز ثقة، يعني لو كان الراوي عن بهز ثقة، وثقه جماعة، ولكن البخاري لا يحتج بها، وهي عموما مختلف فيها، يعني مختلف في هذه السلسلة لأنها ورد بها أحاديث كثيرة، واضح أن البخاري لم يحتج بها. طب لماذا جزم البخاري بها شباب؟ قال وقال بهز، لأن البخاري يجزم بصحة الطريق إلى بهز، يعني لأن هذا الحديث رواه عن بهز جماعة من الثقات، منهم يحيى القطان ويزيد بن هارون وابن علي وأبو أسامة ومعاذ بن معاذ العنبري، كل هؤلاء رووا عن بهز بهذا الإسناد، فالبخاري جزم بصحة هذا الحديث إلى بهز. لكن المشكلة في من بقي بقى، إن بهز عن أبيه في إشكال في هذه الرواية، طبعا جده صحابي، ففي إشكال في هذه الرواية، فلذلك البخاري جزم قبلها، ولكن من أبرزه من الإسناد ليسوا على شرطه، وهذا من الأصناف المعلقة في البخاري، أنه يصح الإسناد إلى من علقه إليه، ثم بعد ذلك يبقى الإشكال في الإسناد الباقي البارز، إما في أن الرواة متكلم في حفظهم، أو أن الرواة لم يسمع بعضهم من بعض، أو يشك في سماع بعضهم من بعض، وسيأتي أمثلة لذلك. في عندنا حديث مروي مشهور عن يعلى بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال إن الله حيي ستير يحب الستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. هذا حديث رواه أبو داود، ومن طريقه رواه البيهقي، وكذلك رواه النسائي. طبعا كلمة ستير شباب، لأن بعض الناس بيقول الستير، وجدتها مشهورة، الأقرب هو الستير بمعنى الساتر، كرحيم بمعنى الراحم، والقدير والعليم والخبير والبصير، هذا الوزن هو المشهور. إنما وزن الستير اللي هو على وزن الصديق، يعني هذا يعني أظن أنه هو خطأ، وعدد من أهل العلم صوب هذا اللفظ اللي هو لفظ الستير، صوبه مثلا ابن الأثير في كتاب النهاية، والعين في عمدة القاري، والسيوطي في شرح النسائي، وفي كتاب اسمه أسماء الله الحسنى دراسة في البنية والدلالة لأحمد مختار عمر. فالأقرب والله أعلم هو لفظ الستير. حتى ابن القيم في النونية قال، بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى، والحي أو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره فهو الستير وصاحب الغفران. لو قلنا الستير ما لا تمشي على وزن البيت. المهم أن اللفظ الأقرب والله أعلم هو الستير، يعني الله ستير يحب الستر ويكثر الستر على عباده. طب الإنسان يوصف بالستير يعني يستر على نفسه ويستر غيره ويتجنب ما يشينه، واضح كده؟ طيب المهم أن الحديث هذا بقى اللي هو إن الله يعني حيي ستير، هذا الحديث مختلف فيه على عطاء بن أبي رباح، ولعل أصح الروايات هي رواية ابن جريج عن عطاء مرسلا. ويمكن أن تنظر في هذا الحديث في مصنف عبد الرزاق والبيهقي في شعب الإيمان، وعلل ابن أبي حاتم في السؤال رقم 24 والسؤال رقم 2509. فالبخاري باختصار شاب يقول يجوز له أن يغتسل عريانا إذا كان وحده وبعيدا عن أعينهم، لكن التستر أفضل. فقوله يتضمن الرد على من حرمه، ويتضمن كذلك تضعيف الروايات التي تحرمه، مثل حديث أبي يعلى، ومثل حديث سيأتي حديث ابن عباس، تنبيه عن حديث ابن عباس موجود عند البزار من طريق حفص بن سليمان عن علقمة بن مرثد عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله ينهاكم عن التعري فاستحيوا من ملائكة الله عند ثلاث حالات، الغائط والجنابة والغسل، فإذا اغتسل أحدكم بالعراء فليستتر بثوبه أو بجذمة حائط، يعني بأصل حائط، أو ببعيره. فالبزار قال لا نعلمه، يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه، وحفص بن سليمان لين. حفص بن سليمان هو متروك، يعني متروك الرواية. ويعني كفائدة شباب سريعة، إذا وجدت إسنادا نظيفا قويا ابحث في أول راوي بعد هذا الإسناد النظيف. فأول راوي هيقابلنا هو حفص بن سليمان، وهو راوي متروك، وهذه هذا من الأحاديث التي أنكرت عليه. يبقى إذن لا يصح عندنا حديث في النهي عن الاغتسال عريانا إذا كنت وحدك. فلذلك البخاري ذكر ذلك أنه يجوز، ولكن من تستر فالتستر أفضل. طب ما حجة البخاري؟ أول شيء حجته في ماذا؟ حجته على النصف الثاني اللي هو التستر أفضل، الله أحق أن يستحيى منه، وأنا ذكرت هذه الرواية تمام؟ وقلت لكم إن هذا الحديث مروي من طرق، يعني موجود عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وأحمد، موجود عند النسائي في عشرة النساء، اللي هو الله أحق أن يستحيى منه. ولكن البخاري اختصر هذه الرواية، هي طويلة، اللي هو عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، اختصر على آخره لأنه ليس على شرطه، وإنما أشار إليه فقط، والحديث معروف عند أصحاب السنن. طيب، من الفوائد الدقيقة جدا يا شباب هنا إن كتاب البخاري لا يكفي في دراسة السنن. لماذا؟ لأن البخاري يحاول أن يستخرج أصح ما جاء في الباب، ومن يريد أن يدرس الأحكام الفقهية لا يحتاج ذلك فقط، يحتاج أن يعرف كل ما جاء في الباب. فبالتالي تحتاج صنفين آخرين. الصنف الأول الأحاديث التي اعتمد عليها الفقهاء، وهذا تحتاج فيه إلى أبي داود بقوة، يعني أهم كتاب في هذا أبو داود، ومعه كذلك كتاب الترمذي لأنه يذكر هذه الروايات ومن عمل بالحديث والأحاديث التي عمل بها. وتحتاج أيضا كتاب من كتب المتأخرة شوية، هي كتاب الدارقطني، لأنه يذكر الروايات الشاذة في أحاديث الأحكام. فبالتالي شباب لا يغني كتاب عن كتاب، وإن كان لا شك أن بعضها أهم من بعض. طيب، ذكرت ذلك لأنك لن تجد هذه الرواية تامة إلا في كتب السنن، يعني لن تجدها في الصحيحين تامة. طيب، قال حدثنا إسحاق ابن نصر، اللي هو إسحاق ابن إبراهيم ابن نصر، هو صدوق، وروى له البخاري، يعني البخاري أكثر عنه حوالي 53 حديثا. حدثنا عبد الرزاق، اللي هو عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، اللي هو له صاحب المصنف عبد الرزاق، عن معمر، اللي هو معمر ابن راشد، وله كتاب جامع معمر أيضا موجود ملحق بمصنف عبد الرزاق، عن همام ابن منبه، عارفين الصحيفة اللي هي صحيفة همام بن منبه، عن أبي هريرة، مشهورة هذه الصحيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عرى ينظر. طبعا هذا الحديث الشباب لما رواه مسلم، اتفقنا أن مسلم لما بيروي من صحيفة همام عن أبي هريرة فيقول إيه هذا ما رواه، يعني همام عن أبي هريرة يقول هذا ما بهذه الطريقة، هذا ما حدثنا أبو هريرة، همام يقول هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله، فذكر أحاديث منها كذا كذا كذا. فمسلم يحاول يقدم دايما بهذه المقدمة، إنما البخاري لا، البخاري يختار حديثا من وسط هذه الصحيفة ويرويه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده. طبعا لم يأتي هنا إن موسى عليه السلام أنكر عليهم، ولا أن موسى أباح ذلك لهم. فبعض أهل العلم يعني كابن حجر مثلا جزم أن موسى لم ينكر عليهم، فذلك كانوا يعني يدل على أن هذا كان في شريعتهم جائزا. وبعض الناس قال لا، ده هم كانوا عصاه وكانوا يعاندون موسى بذلك. الله أعلم، ليس عندي حجة في ذلك، ولكن يميل قلبي إلى أن وإن لم يأتي في الحديث أن موسى أنكر عليهم، لكن هذا لا يمنع أن يكون أنكر عليهم، فقد يكونون عصاه بهذا الفعل، قد يكونون معاندين لموسى عليه السلام. لكن هل موسى أباح لهم أن يغتسلوا عرى ينظر بعضهم إلى بعض؟ أنا أستبعد ذلك، يعني أنا أستبعد ذلك، لا أعلم، الله أعلم. لكن يعني جملة ما جاء في الشريعة حتى آدم وحواء لما طفق يخصفان عليهما من ورق الجنة، يعني أظن أن هذا من الفطرة، أن الإنسان يعني يستر عورته من الناس. فكون لم يأتي في الحديث أن موسى أنكر عليهم، هل يقال أن هذا كان في شريعتهم؟ هذا يحتاج إلى تحرير. الأقرب عندي والله أعلم أنهم كانوا مخالفين في ذلك، لكن ليس عندي جزم بهذا. في رواية عند البخاري إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. وقلنا الستير إذا أطلقت على شخص يعني يستر نفسه أو يستر الناس، تمام؟ وعلى الله يعني كثير الستر تبارك وتعالى. أسأل الله أن يسترنا وأن يجعل تحت هذا الستر ما يرضيه. قال وكان موسى يغتسل وحده، فقال والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني منتفخ الخصية، يعني قل عنده عيب يعني. وهذا من جهل بني إسرائيل على موسى واعتدائهم عليه وصبر موسى عليه السلام. فذهب مرة، حديث الشباب إن شاء الله سيتكرر معنا لذلك لا أتوسع فيه، فقط أذكر وجه الشاهد. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، واضح كده وجه الاستدلال إن هو دخل عريانا، هو وضع ثوبه على حجر يبقى دخل الماء عريانا، هذا وجه الشاهد. ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى في رواية فجمح يعني أسرع، فخرج موسى في إثره يعني يتتبع، ثوبي يا حجر ثوبي يا حبي، نادي علي يعني رد إلي ثوبي، حتى نظر بنو إسرائيل إلى موسى. وهذا من الأسباب التي يسببها الله تبارك وتعالى لينصر عباده، إن يحصل شيء فينصر به. وهذا يعني يأتي معنا في كتاب التفسير وكان عند الله وجيها، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا، ستأتي معنا إن شاء الله. المهم إن هم عرفوا براءة موسى عليه السلام من هذه الفرية. في رواية فرأوه عريانا أحسن الخلائق، في رواية ستأتي إن شاء الله. قال والله هم قالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر. فطفق بالحجر ضربا، فقال أبو هريرة والله إنه لندب، الندب اللي هو أثر الضرب أو الجرح بالحجر، 6 أو 7 ضربا بالحجر. فطبعا وجه الشاهد واضح، وجه الشاهد أن النبي الكريم اغتسل عريانا وهو بعيد عن الناس، يعني كان وحده. فبعض الناس بيقول يعني إن وجه الاستدلال هذا ضعيف لأنه شرع من قبلنا. أنا في رأيي إن وجه الاستدلال هذا من أقوى أوجه الاستدلال، حينما يذكر عن نبي من الأنبياء من أولي العزم من الرسل أنه اغتسل عريانا، وينص النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يتعمد ذكر هذا اللفظ وهو محفوظ في كل الروايات أنه اغتسل عريانا، واضح؟ ومع ذلك يقال إن هذا أصل شريعة من قبلنا، لا، وجه الاستدلال قوي جدا. الاستدلال بسيرة رسل الله وأفعالهم هذا استدلال قوي جدا. لا، أنا لا أظن أنه يقال فيه هنا شرع من قبلنا بالذات في هذا المعنى. فوجه الاستدلال في رأيي قوي، وليس لا ينازع فيه البخاري بفكرة شرع من قبلنا أو نحو ذلك، لا، مكارم الأخلاق أولى بها رسل الله. وإذا كان رسول من أولي العزم من الرسل اغتسل وحده عريانا ولم يستحي من ذلك، فلا يحل لأحد والله أعلم أن يقول إن, إن, إن الفعل هذا محرم أو أنه بعيد عن الخلق أو بعيد عن الحياء. أظن أن هذا خطأ، بل استدعاء البخاري لهذا الحديث تحت هذا الباب يعني من أقوى ما يكون، ويرد به على كل الأحاديث التي حرمت. ويبقى بعد ذلك كما قال التستر أفضل، عادي مش مشكلة، ليس هناك مشكلة أن يكون التستر أفضل، هذا لا بأس. إنما يقال إن الغسل عريانا وأنت وحدك هذا مخالف للحياء أو نحو ذلك، لا، ليس صحيحا. واستدلال البخاري قوي، ولو جعل المحكم في هذا الباب هو حديث اغتسال موسى وأيوب عليهما السلام لكان هو الصواب، وليس حديث بهز بن حكيم، يعني حديث حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، بعضهم بيجعلوا المحكم في الباب. أنا في رأيي لا، ليس صحيحا من جهة قوة الإسناد ووجه الدلالة، فالأصح هو ما جاء عن الأنبياء الكرام، ويجعل بعده حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره لو الله أحق أن يستحي منه، يكون من باب الإرشاد ومن باب أن التستر أفضل، وفعل الأنبياء يكون من باب الجواز والله أعلم. وهذا يعني يدخل قدر من الاجتهاد، ولكن فقط ذكرت هذا لمن يقول إن استدلال البخاري ضعيف لأن هذا شرع من قبلنا أو نحو ذلك. والأخلاق عموما الشباب لا تنسخ، الأمور المتعلقة بالأخلاق لا يدخلها النسخ، يعني الأخلاق أو الأخبار هذه أمور لا يدخلها النسخ. ففي رأيي أن هذا الاستدلال قوي. طيب الوجه الاستدلالي الثاني طبعا قال وعن أبي هريرة طبعا بنفس الإسناد السابق شباب، والإمام البخاري ذكر في كتاب الأنبياء هذا من رواية عبد الله المسندي الجعفي عن عبد الرزاق به بهذا الإسناد، وفي كتاب التوحيد بنفس الإسناد موجود، وفي مسند أحمد عن عبد الرزاق. فمعروف أن هذا الحديث، يعني بعض الناس بيظن أنه معلق، لا ليس معلقا، هذا الحديث بنفس الإسناد السابق. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي، جعل أيوب يحتفي يعني يجمع هذا أو يأخذ بيده يعني في ثوبه، فنداه ربه يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال بلى، يعني أغنيتني بلى وعزتك لكن لا غنى بي عن بركتك. وهذا الحديث إن شاء الله سيأتي معنا كثيرا، ولكن وجه الشاهد منه يغتسل عريانا، هذا وجه الشاهد قوي جدا. قال ورواه إبراهيم، قال ورواه إبراهيم اللي هو إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة، إبراهيم طهمان الخراساني المكي ترجمته أيضا مهمة، وحديثه هذا وصله النسائي برقم 409. رواه إبراهيم كان صدوقا لكنه كان فيه إرجاء، عن موسى بن عقبة القرشي عالم بالمغازي، عن صفوان اللي هو ابن سليم كان من العباد، عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أيوب يغتسل عريانا، اكتفى فقط على وجه الإيه؟ على وجه الشاهد. وهذا واضح جدا يا شباب، الله سبحانه وتعالى لم يعاتبه على أنه اغتسل عريانا، وإن كان عاتبه على أنه يعني كان يجمع أو يحتفي في ثوبه، فلما لم يعاتبه الله وأقره الله فهذا يؤكد أن هذا مشروع، وجه الاستدلال قوي جدا. طيب أكمل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. باب التستر في الغسل عند الناس. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أباه مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه ثم أفاض على جسده الماء ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر. في الستر، تمام، بارك الله فيك، يعني بذكر أنها سترة. طيب طبعا يا شباب يعني إكمالا للفائدة في أن البخاري لما يخرج لراوي متكلم فيه يقلل عنه الرواية، إبراهيم الطهمان مثلا مثال البخاري يعني يعلق عنه، وأسند له البخاري يعني حوالي 8 أحاديث تقريبا، المهم إن هو يقلل من الرواة المتكلم فيه. باب التستر في الغسل عند الناس أو عن الناس، هو ده الأقرب والله أعلم، عن الناس. إنسان إذا كان بحضرة الناس يستتر في الغسل، واضح وجه الدلالة طبعا القعنبي عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي النضر مولى عن أبي النضر اللي هو سالم بن أبي أمية القرش المدني مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة اللي هو يزيد أبو مرة الحجازي مولى أم هانئ اللي هي أم هانئ بنت أبي طالب، أم هانئ هي أخت علي بن أبي طالب، شباب أم هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره. هذا وجه الشاهد، إن فاطمة سترته عن الناس، تمام كده. وطبعا هذا الحديث سيتكرر معنا شباب بنفس الإسناد ولكن بطولي، هذا الحديث طويل وفيه قصة إجارة أم هاني أنها أجارت والنبي صلى الله عليه وسلم قال نجير من أجرتي، قصة طويلة يعني، وفيها الصلاة وكان ذلك ضحى. فالبخاري اختصر على وجه الإيه؟ على وجه الشاهد. وهذا مثال يعني للناس منكم اللي بتقيد الفوائد، هذا مثال لاختصار البخاري للحديث الطويل على وجه الشاهد. والحديث رواه عند البخاري عدد رواه القعنبي والتنيسي وإسماعيل بن أبي أويس وغيرهم. طيب في الحديث الثاني بقى وجه الاستدلال واضح إن هي سترته فاطمة تستره. في الحديث الثاني هذا هو الحديث الذي مر معنا شباب، حديث اللي هو حديث الأعمش، إنما دي رواية مين؟ عبدان عن عبد الله بن المبارك عن سفيان. طبعا في ثلاث رواة وصل بهم إلى، طبعا ده سفيان الثوري وعبد الله هو ابن المبارك. وجه الشاهد هنا يا شباب وهو يغتسل من الجناب، نعم، عن ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة. هذا وجه الإيه؟ هذا وجه الشاهد. فطبعا قال تابعه أبو عوانة وابن فضيل، أبو عوانة اللي هو الوضاح اليشكري ومتابعته موجودة، موجودة عندنا اللي هي عفان عن أبي عوانة عند أحمد، وكذلك رواية ابن فضيل. طبعا رواية أبو عوانة سبقت معانا، وكمان الإمام أحمد موجودة هذه الرواية، وابن فضيل موجودة عند أبي عوانة الإسفرايني في صحيح أبي عوانة الإسفرايني. قال في الستر، يعني في ذكر الستر أو إن هو إن هي سترته، يعني هذا موجود، وموجود أيضا في رواية أبي حمزة التي مرت معنا برقم 280، رواية أبي حمزة السكري. وعند الدارمي أيضا من رواية زائدة بن قدامة قالت فسترته حتى اغتسل. فالمهم إن يريد البخاري أن يثبت إن ذكر الستر في هذه الرواية صحيح، ليس خطأ. تمام، هذا الحديث يا شباب إذا ما قلت لكم ذكره البخاري في 8 أبواب. طيب ندخل في الباب الذي بعده اللي هو باب إذا احتلمت المرأة. تفضل. باب إذا احتلمت المرأة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. نعم، بارك الله فيك. باب إذا احتلمت المرأة. طبعا إذا احتلمت المرأة أو الرجل، يعني هو الحكم للمرأة وللرجل، ولكن البخاري ذكره مطابقة للفظ الحديث، يبقى هذا باب إذا احتلم الرجل أو المرأة. ولكن لماذا قال إذا احتلمت المرأة؟ إما ليرد على من زعم أن ماء المرأة لا يظهر في الاحتلام، تمام، أو لا يخرج يعني، أو إن هو لأن هذا هو لفظ الحديث، فهو يريد أن يتكلم عن هذا الحكم. هل مجرد الاحتلام اللي هو الإنسان يعني يأتيه في الحلم أنه يجامع، أو المرأة أنها يأتيها تجامع، بمجرد هذا يجب عليها الغسل، أو إذا رأت الماء فينص على ذلك؟ طيب، قال حدثنا عبد الله بن يوسف اللي هو التنيسي قال أخبرنا مالك، تكلمنا عنهم كثيرا، خلاص أنتوا زمانكم حفظتوا ما شاء الله، عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنتي أم سلمة. زينب اللي هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي ابنة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أم سلمة، واضح كده؟ وأبو سلمة اللي هو عبد الله بن عبد الأسد، وأم سلمة اللي هي أم المؤمنين، هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي آخر أمهات المؤمنين موتا. يبقى زينب هذه يا شباب بنت زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمى ربيبته، واضح كده؟ طبعا هذا الحديث يا شباب عن أم سلمة، في يعني اختلف في هذا الحديث كثيرا، هل هو عن أم سلمة أو عن عائشة؟ الرواة مثلا رواه عن هشام، عروة هو اللي رواه، عروة ابن الزبير ابن العوام رواه، روى عنه هشام، وروى عنه جماعة، مالك وابن عيينة وأبو معاوية والقطان ووكيع، كل دول رووه عن عروة هكذا عن أم سلمة، يعني عن عن عن عن عروة عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة، تمام كده؟ وجاءت روايات أخرى بقى، الزهري ومسافح ابن عبد الله عن عروة عن عائشة أن امرأة قالت كذا كذا كذا، تمام؟ وفي رواية إن هي أم سليم. فالمهم إن الحديث هذا مختلف فيه، الإمام مسلم ذكر هذه الروايات، ومن ضمنها رواية عن أنس جاءت أم سليم وعنده عائشة، يعني عائشة كانت حاضرة، فهل هذا الحديث ترويه أم سلمة أو ترويه عائشة؟ في خلاف، والأقرب عندي والله أعلم إن حديث أم سلمة هو الأظهر وهو الأكثر من جهة الروايات، ولكن جاءت روايات أخرى محفوظة إن هذه الرواية روتها عائشة، أو أن عائشة كانت حاضرة، يعني أن عائشة حضرت هذه القصة. تصرف البخاري يرجح أن المحفوظ هو رواية أم سلمة، والإمام مسلم ذكر هذا وذكر هذا، وإن كان قدم رواية أم سلمة وأخر الرواية الأخرى، وأظن أنه أخرها لأنها يعني أضعف من جهة الاحتمال. طيب، لماذا أنا ذكرت كل هذا شباب؟ لتعرف حسن انتقاء البخاري للروايات، مع أنه عنده أسانيد صحيحة بتصل إلى عائشة رضي الله عنها، لكنه قدم هذه الرواية لأنها الأشهر والأكثر صحة. وسبق معنا هذا الحديث يا شباب في باب من اللي هو الحياء في العلم. طيب، مع أم سلمة أم المؤمنين أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت، سبق معنا الحديث، نعلق تعليق خفيف: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. قدمت لما تمهد له، لأنها ستتكلم عن أمر يستحي الإنسان منه، يعني تستحي أن تذكره للمرأة، فكيف تذكره للرجل؟ هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فيه أنها تريد أن تتفقه في دينها ولم يمنعها الحياء، وأنها تريد أن تعرف حكم ذلك في الشريعة. وكم من امرأة يعني لا تعرف شيئا عن أحكام الاغتسال ولا الوضوء ولا الطهارة ولا الزكاة، يعني يكون علي معها أموال يجب فيها الزكاة ولا تعرفها، ويكون لزوجها عليها حقوق ولا تعرفها، أو يكون في أمور في الطهارة ولا تسأل عنها. وبعض الناس كان لا يغتسل من الجنابة، يعني بعض الناس سأل شيخا يعني سؤالا في رمضان، وأذكر يعني جاء في بعض القنوات إن هو قال له إن الإنسان إذا جمع زوجته في رمضان هل يعني هذا ينقض الصيام؟ يعني تصوروا، يعني هو مسلم لا يعرف هذا. فالإنسان لا يستحي أبدا أن يسأل في هذا، يسأل أهل العلم. والرجل لا بد أن يعلم امرأته، والمرأة تعلم ابنتها، والرجل يعلم ولده، يعلمه هذا ويكلمه عن هذه الأمور التي تحصل له بالذات في مرحلة البلوغ، ويعلمه أحكامها. أنت إذا لم تعلمه من يعلمه؟ فلا ينبغي أبدا أن تهمل هذا ولا أن تستحي منه في مقامه. فقالت: إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ يعني الاحتلام هذا كما قلنا فسرناه، فهل بمجرد هذا يجب عليها أن تغتسل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، إذا رأت الماء. يبقى هذا هو الضابط، هو رؤية الماء، لأن ممكن الإنسان حتى لا يتذكر الاحتلام، تمام؟ فالضابط هو الإيه؟ هو رؤية الماء، اللي هو مقصود به الإيه؟ المني، يعني رؤية الماء بعد الاستيقاظ وليس في الإيه؟ في النوم. فهمنا كده شباب؟ طيب، ندخل في الباب الذي بعده، تفضل. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا حميد قال: حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. نعم، باب عرق هنا يتكلم عن ما يتصل بالجنب، كما سيتكلم إن شاء الله في باب الحيض عن عرق الحائض ونحو ذلك، ويبين أنه طاهر، واضح؟ فيستنبط هذا من الحديث عرق الجنب وأن المسلم. لاحظ، ونص على المسلم، لأن جاءت في بعض الروايات المسلم، وإن كان أغلب الروايات المؤمن، إن المؤمن لا ينجس، ولكن كأن هذا إشارة إلى مسألة نجاسة المشركين. واختلف في الآية، الآية المعروفة: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اختلف في معنى النجاسة، هل إن هم إن المشركين يعني المشركون نجس، هي صفة ملازمة، واضح المشركون نجس، هل المراد أنهم يعني يجنبون ولا يغتسلون، يعني بتصيبهم جنابة ولا يغتسلون فبالتالي لا يقربوا المسجد لأن المسجد لا يقربه الجنب، أو المعنى إن هو يعني جاء في بعض الأحاديث في بعض التفاسير، يعني ذكر القول الطبري قولين هنا، إن إما بمعنى إن هم لا يغتسلون، أو بمعنى إن هم رجس، يعني إيه؟ مثل الخنزير أو الكلب. كان ضعف الطبري إسناده عن ابن عباس، تمام؟ وجاء رواية عن الحسن هو قال: لا تصافحوهم، ومن صافحهم فليتوضأ. هذا له بحث آخر. المهم الذي يهمني هنا إن هو يبين أن المسلم أو المؤمن لا ينجس، يعني مجرد كونه جنبا أو المرأة حائضا كما سيأتي، هذا ليس معناه أن يكون عرقه يعني نجسا أو نحو ذلك. قال: حدثنا علي بن عبد الله وعلي بن المديني قال: حدثنا يحيى اللي هو القطان عن حدثنا حميد اللي هو حميد الطويل قال: حدثنا، شوف صرح هنا، حدثنا بكر بن عبد الله، هذا بكر بن عبد الله بن عمرو المزني، وهو بصري ثقة جليل يعني من الأئمة، وحميد صرح له يعني صرح منه بالسماع، وجاء التصريح عنه أيضا عند أبي داود من رواية بشر بن المفضل، واهتم أبو داود بالتنبيه عليها لأن حميد مدلس وترد عنعنته كثيرا. طيب، عن أبي رافع اللي هو نفيع أبو رافع الصائغ المدني ونزيل البصرة، عن أبي هريرة أبو رافع من ثقات أصحاب أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق طريق المدينة أو طرق المدينة وهو جنوب، فانخنست. جاءت بقى هنا ألفاظ كثيرة، إن بجست، إن يعني جاءت كذا كذا كذا لفظ لكلمة انخنست، واختلف في تفسيرها، ولكن باختصار يعني التأخر والاختفاء، إن هو تأخر عنه ومشي بتأني، ويعني بعد عن النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الشيطان يقال له الخناس، لأنه إيه يعني فيه خفاء، الوسواس الخناس. وفي رواية فانسللت، فهذه رواية يفسر بها فانخنست منه. والترمذي علق قال فانبخست، يعني جاء علق على هذا اللفظ، انبخست يعني تنحيت. ثم ذكر قال ورخص غير واحد من أهل العلم مصافحة الجنب، ولم يروا بعرق الجنب والحائض بأسا، يعني علق على هذا. طيب نرجع تاني مرة أخرى للحديث. يبقى فانخنست منه فذهب، بيتكلم عن نفسه، فذهب فاغتسل ثم جاء، يعني أبو هريرة كأنه يحكي عن نفسه. فقال أين كنت أبا هريرة، في رواية أبا هر، قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. قيل إن النبي يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لقي أحدا من أصحابه يعني يمسحه أو يقترب منه، فهو خشي من ذلك أبو هريرة، فلذلك انخنس إلى أن يغتسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، وقال سبحان الله يعني تعجبا. فبعض العلماء استدل بها على نجاسة الكافر، فهذا بحث أظن أنه هو ليس موضعه هنا، فلذلك نؤجله. تفضل. وجه الاستدلال واضح، إن هو المؤمن لا ينجس، مجرد الإنسان جنب ليس معنى ذلك أن يكون عرقه نجسا أو نحو ذلك. وفيه كذلك تأخير الغسل، فيه كذلك تأخير الغسل، والحديث سيتكرر معنا. تفضل. باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. قال عطاء يحتجب الجنب ويقلم أظفره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك حدثهم أن النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ 9 نسوة. قال حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب، فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد، فقال أين كنت يا باهر، فقلت له، فقال سبحان الله يا باهر إن المؤمن لا ينجس. باب الجنب، هنا يتكلم عن تصرفات الجنب، لأن هذا الباب يخص الجنب. فيخرج ويمشي في السوق وغيره، هل المقصود أنه هو يخرج مثلا ويأكل وينام ويلعب مثلا، أو وغيره اللي هو يعني يمشي في السوق وفي الطريق؟ يمكن هذا ويمكن هذا. فيريد أن يقول أن الجنب يمكن أن يتصرف في شأن نفسه قبل أن يغتسل، هذه خلاصة الباب. قال عطاء، اللي هو عطاء بن أبي رباح، هذا الأثر وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء. ابن جريج من أوثق الرواة أو أوثق الرواة عن عطاء. قال يعني أو سئل الجنب يحتجم ويطلي بالنورة ويقلم أظفاره ويحلق رأسه ولم يتوضأ؟ قال نعم، وما ذاك إلى عمري، يعني بيتعجب، أيوة إيه المشكلة يعني؟ يعني لم يرد حديث أو نص ينهى عن ذلك. فالبخاري استدل بهذا الأثر لأنه واضح في الإيه، في الباب، يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. طبعا هو رواه بالمعنى النورة شباب، اللي هي جاءت في هذا الحديث، ويطلي بالنورة. النورة خليط يستعمل لإزالة الشعر، يدهن به الموضع وبعدين يترك وبعدين يزال الشعر. وقيل إن بلقيس هي أول من استعملته، قرأت ذلك في تفسير الطبري في بعض الروايات عن بني إسرائيل، ليس هذا موضع الكلام. المهم إن هو يعني يبين إن إزالة الشعر جائزة والإنسان جنب، تمام كده. فهذا هو وجه استدلال البخاري من هذا الأثر. ذكر قال حدثنا عبد الأعلى بن حماد، عبد الأعلى بن حماد طبعا ثقة وهو بصري، وتابعه عليه أيضا مسدد أيضا رواه عن يزيد بن زريع. قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع ثقة ثبت، وهو من أوثق الرواة في سعيد بن أبي عروبة اللي هو روى عنه هذا الحديث. طبعا اختار البخاري رواية عبد الأعلى عن يزيد لأن فيها تصريح قتادة من أنس، ودي مهمة، مع ان مسدد اقوى، يعني مسدد اقوى من عبد الاعلى بن حماد، ولكن عبد الاعلى جاءت في روايتي حد ان انس حدثهم، فدي مهمه انك تعرف لماذا يقدم الروايه. والله شباب انا بمسك نفسي شويه في الفوائد دي، ولكن يعني احيانا بضطر ان اقولها لكم فمعلش. قال حدثنا سعيد عن قتاده ان انس حدثهم، انس بن مالك حدثهم ان النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص مر معنا هذا. طب ما وجه الاستدلال يا شباب ان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف، يعني مثلا جمع احدى امهات المؤمنين وخرج من من من الحجره او من غرفه الى غرفه فهيمشي، فهذا موافق لهذا المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم مشي ولم يغتسل ولم يتوضأ، فهذا فيه الجنب يخرج ويمشي، واضح جدا وجه الاستدلال. لكن هذا فيه النص على إيه؟ 9 نسوة وليس 11 نسوة، والأقرب عندي هو 9 نسوة هو المحفوظ. طيب قال حدثنا عياش، اللي هو عياش بن الوليد البصري، قال حدثنا السلام عليكم، قال نفس الإسناد، حدثنا عبد الأعلى، لو عبد الأعلى قال حدثنا عبد الأعلى اللي هو السامي البصري، سبق الكلام عنه أنه ثقة رمي بالقدر. عن بكر، خلص الإسناد هذا سبق كله، ووجه الاستدلال فيه واضح، أنه هو أن أبو هريرة، أن أبو هريرة مشي في الطريق وذهب، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه ولم يأمره بأن هو يعني يغتسل، أو كيف مشيت وأنت لم تغتسل. طبعا التنبيه على سعيد بن أبي عروبة شبابه على اختلاطه سيأتي إن شاء الله في موضع آخر. فضل الباب اللي بعده. باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. نعم بارك الله فيك. طيب هذا الحديث اللي هو باب كينونة، يعني هل الإنسان الجنب ممكن يبقى في البيت، يجلس في البيت يعني كده من غير ما يغتسل، ممكن ينام من غير ما يغتسل، ولا يجب الاغتسال على الفور؟ هو يرد على من يقول يجب الاغتسال على الفور، أنا لا أعلم قائلا بذلك، ولكن هو يعني يبين الصواب في هذا، إن هو يمكن أن يبقى مدة ولا يغتسل. الكينونة بمعنى الاستقرار أو البقاء، زي كلمة ديمومة يعني من كلمة دام، هو يعني قليل الاستعمال. كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، قبل أن يغتسل يعني ممكن أنه يبقى ولكن يتوضأ، الأفضل أنه يبقى على وضوء، يعني بيقول أنها نصف الطهارة يعني. حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين اللي هو الكوفي، حدثنا هشام اللي هو الدستوائي، وشيبان اللي هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي عن يحيى اللي هو يحيى بن أبي كثير، سلسلة معروفة يا شباب، يعني هشام عن يحيى أو شيبان عن يحيى بيكون يحيى بن أبي كثير ثقة ثبت، وسبق ذكر أصحابه أصحابه الثقات، وهو صرح في السماع في بعض الروايات، لأن يحيى أيضا أخذ عليه التدليس، صرح بالسماع من أبي سلمة في مسند إسحاق بن راهوي، لا أمليكم الأرقام لكن يعني تكتفي بهذه المعلومات. وكذلك معاذ ابن هشام عن أبيه عن يحيى، أخبرنا أبو سلمة موجودة، وابن علي عن هشام عند ابن أبي شيبة. فالمهم أنه هو صرح بالسماع في رواية. قال سألت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ كان بينام وهو جنب، تمام. جاءت في بعض الروايات من طريق أبي زرعة ابن عمرو عن عبد الله بن نجي عن أبيه عن علي مرفوعا لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب، وهذا الحديث ضعيف ومنقطع، ومن صححه حمله على من يتهاون بالاغتسال. يعني هذا الحديث يا شباب معناه أن الإنسان إذا بقي على جنابه فالملائكة لا تدخل البيت، هذه الترجمة كأنها نص في تضعيف هذا الحديث. هذا الحديث طبعا مروي من طرق عند أبي داود عن علي بن أبي طالب عند أبي داود والدارمي وكذلك النسائي وأحمد وابن ماجة، ولكن حديث هذا لا يثبت، يعني حديث ضعيف، لكن ذكرته تنبيها عليه، لأن بعض الناس بيوجب بناء عليه أنك أنت تعجل بالاغتسال. طبعا لا شك أن هذا هو الأصل يا شباب، لكن أنا نتكلم عن المشروعية. عندنا حديث أيضا يا شباب مروي عن أبي إسحاق السبيعي، وهذا مثال للأحاديث التي أخطأ فيها الثقات، مروي عن أبي إسحاق السبيعي موجود أيضا في كتب السنن وغيرها، أذكر لكم كفائدة. قال حدثنا أبو إسحاق زهير عن أبي إسحاق سألت الأسود بن يزيد عما حدثت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت كان ينام أول الليل ويحيي آخرة، وإن كانت له حاجة إلى أهلي قضى حاجته ولم يمس ماء حتى ينام. يعني هذا الحديث فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام قبل، يعني دون أن يتوضأ، يعني يكون جنبا وينام بغير وضوء. وهذه الرواية منكرة، وأخطأ فيها أبو إسحاق السبيعي، وهي مثال لأخطاء الثقات الكبار، لذلك جعلها مسلم في كتاب التمييز. يعني مسلم بيّن خطأ هذه الرواية بأن المحفوظ عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام حتى يصبح، إنما رواية أبي إسحاق فيها أنه لا يمس الماء، ورواية أبي إسحاق خطأ ووهم. وأيضا ذكر هذا الوهم أو نبه عليه أيضا أبو داود في روايته، وذكر أن هذا خطأ على أبي إسحاق أو وهم من أبي إسحاق. يزيد نهرون يعني أنكره. يبقى احنا عندنا هنا حديثان شباب نبهنا على ضعفهما. الأول أن الملائكة لا تدخل بيت فيه جنب، قلنا أن هذا حديث ضعيف ومنقطع. والثاني النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب، يعني دون أن يتوضأ أو يمس ماء. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقد وهو جنب، يعني أحيانا، ولكن كان يتوضأ. يبقى هذا هو الإيه؟ هذا هو الحديث المحفوظ. طيب الباب اللي بعده، باب نوم الجنب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب. نعم، هذا الحديث يعني واضح جدا وجه الاستدلال منه. هل ينام يعني في فرق بين الأول والثاني. الأول كان يتكلم عن وجوده في البيت، يمكن أن تجلس في البيت تمكث وأنت جنب، أم يجب على الفور أن تغتسل؟ إنما الثاني النوم، تمام؟ حدثنا قتيبة اللي هو ابن سعيد، والإمام البخاري روى عنه كثيرا، يعني روى عنه أكثر من 300 رواية، هو من الثقات الكبار. حدثنا الليث اللي هو الليث بن سعد عن نافع، نافع مولى ابن عمر، عن ابن عمر أن عمر ابن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا. في بعض الروايات يا شباب جاءت إن عمر سأل عن ابن عمر، يعني إن ابن عمر أصابته جنابة وأراد من أبيه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الرواية مشهورة إن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. ليس معناها أنك أنت إذا توضأت يجب أن تنام طبعا، لكن معناها يعني يباح لك ذلك، فهمنا؟ وذكرنا قبل ذلك أصحاب نافع، عبيد الله والليث وجويرية وابن أسماء وأيوب وابن جريج، للناس اللي بتحب المراجعة يعني. فهذا الحديث من مسند عمر بن الخطاب وليس من مسند عبد الله بن عمر، لأن عمر هو الذي أخبره، تمام؟ أو وممكن تجعلها من مسند عبد الله بن عمر، يعني عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب سأل، هذا من مسند ابن عمر. لكن عن ابن عمر عن عمر يبقى هذا من مسند عمر. فهذه الرواية شباب من مسند عبد الله بن عمر، يعني رواية البخاري هذه بعينها لما تقرأ مثلا مسند أحمد تجدها أحيانا في مسند عمر بن الخطاب وأحيانا في مسند ابن عمر، بناء على ماذا؟ بناء على كلمة أن أو عن. طيب الرواية الحديث اللي بعده تفضل. باب الجنوب يتوضأ ثم ينام. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال استفتى عمر بن النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم، إذا توضأ. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم. نعم، الباب اللي هو قبله اللي هو باب 26 في بعض النسخ ليس موجودا، وإنما هو ملحق بما قبله، وواضح أنه هو ملحق بما قبله. فلو اعتبرنا أن بقاء أن الكلام الأول عن كينونة، يعني كينونة يعني وجود الجنب في البيت، والتفريق بينه وبين نوم الجنب، نعم. لكن بعد ذلك قال الجنب يتوضأ ثم ينام، فواضح أن هذا كأنه تكرار، لأنه تكلم عن نوم الجنب هو نفس الشيء، الجنب يتوضأ ثم ينام. فلعل الأقرب أن الباب رقم 26 هذا ليس موجوداً. تمام؟ حدثنا يحيى بن بكير اللي هو يحيى بن عبد الله بن بكير الليثي، مر معنا عبيد الله بن أبي جعفر اللي هو المصري ثقة ولكن ضعفه أحمد، عن محمد بن عبد الرحمن اللي هو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل اللي هو بيلقب بيتيم عروة، وهو من جملة الثقات عن عروة عموما، يعني كنيته أبو الأسود. عن عروة عن عائشة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. الفرق بين هذه الرواية وما قبلها إيه هو شباب؟ إن فيها أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم ويتوضأ. آسف، إن عائشة سئلت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت نعم ويتوضأ. طيب هذه الرواية أضافت ماذا؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ. يبقى فيها إيه؟ فيها وتوضأ للصلاة، يبقى فيها أمران، غسل الفرج قبل الوضوء، والأمر الثاني إن هو وضوء الصلاة. هذا يعني خلاف من قال إن هو يتوضأ يعني إيه يتنظف وخلاص، لا، وضوء الصلاة. تمام كده شباب؟ والحديث اللي بعده موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا جويريه اللي هو جويريه بن أسماء من ثقات عن نافع عن عبد الله اللي هو ابن عمر استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم أينام أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ. الحديث الذي بعده حديث عبد الله بن يوسف التنيسي أخبرنا مالك، طبعا هذا الحديث اختلف فيه على مالك، أكثر الرواة رووه عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر كما هو هنا، تمام، عن عبد الله بن دينار، وبعض الرواة رووه عن مالك عن نافع عن ابن عمر، والأشهر هو رواية عبد الله بن دينار. وفي كتاب شاب اسمه غرائب مالك للدارقطني يذكر فيه الروايات الأقل شهرة عن مالك، فذكر فيه أن هذه الرواية اللي هي عن نافع أقل شهرة، والرواية الأصوب أو الأصح هي رواية عبد الله بن دينار. طيب خلاص، يعني نفس الشيء، توضأ واغسل ذكرك ثم نم، واضح أن الترتيب يعني اغسل ذكرك وتوضأ، يعني هذا الترتيب هو الذي جاء في كثير من الروايات، يعني غسل الذكر الأول وبعدين الوضوء وبعدين النوم. طيب تفضل. باب إذا التقى الفتنان. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام حاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو بن مرزوق عن شعبة مثله. وقال موسى حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أخبرنا الحسن مثله. طبعا يا شباب احنا عندنا آخر بابين في الكتاب مهمين جدا، ولكن يعني قدر الإمكان أحاول أختصرهم، بس هم من إبداع البخاري، من الإبداعات للبخاري هذان البابان. هنعرف ليه يا شباب؟ البخاري بدأ بالباب المشهور قال إذا التقى الختانان، هذا لفظ لبعض الروايات لبعض الأحاديث، ولكن ليس هو لفظ الحديث نفسه. والختان يعني من الرجل أو المرأة، والمقصود بختان الرجل وخفاض المرأة، ويعني تأسيا بقول يعني إحدى الصحابيات إن الله لا يستحمل الحق. الإنسان يذكر بعض هذه المعلومات للعلم، لأن يجب أن تعلم بها. الختن بيكون قطع جلدة من, من, من ذكر الرجل، والخفض بيكون كذلك قطع يعني جليدة من أعلى فرج المرأة، فسمي تغليبا الختانين، سمي الختانين تغليبا يعني. والتقاء الختانين يعني أظن يعني يكون معلوما يعني إن شاء الله معناه، لا نحتاج إلى بيانه. فالباب هنا هل بمجرد هذا الالتقاء يجب الغسل أم يجب الإنزال، يعني أم يجب أن ينزل الرجل؟ فالبخاري قدم بهذا الباب ثم ختم بما يظن أنه يخالفه. قدم باب إذا التقى الختانان. قال حدثنا معاذ بن فضالة هذا ثقة بصري، قال حدثنا هشام خاء، طبعا هشام الدستوائي هو كاتب خاء، لا هي حاء يعني تحويل، يعني سيحول السند. وحدثنا أبو نعيم عن هشام، إحنا عندنا اثنان روايا هذا الحديث عن هشام. طب لماذا فصلهما؟ لماذا لم يقل معاذ وأبو نعيم عن هشام؟ لماذا؟ لأن في خلاف، معاذ قال حدثنا هشام وأبو نعيم قال عن هشام، فهذا من دقة الإيه البخاري، لأن بعض الناس بيقول مسلم فقط هو الذي عنده هذه الدقة، وهذا ليس صحيح. البخاري عند الحاجة يبرز هذه الفروق. عن قتادة عن الحسن اللي هو الحسن البصري، عن أبي رافع اللي هو نفيع تقدم معنا من كبار التابعين، عن أبي هريرة طبعا نفس هذا الحديث الشباب رواه أحمد عن أبي نعيم وراه الدارمي عن أبي نعيم، يعني عشان تعرف التقاء الإيه الروايات، ورواه كذلك من طريق أبي نعيم ابن ماجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس يعني الرجل بين شعبها، اختلف في شعب المرأة هل اليدان والرجلان أو البدن عموما، يعني المهم المعنى معروف تمام في الجماع، يعني بين شعبها يعني شعب المرأة الأربع، في رواية وألزق الختان بالختان أو ألزق الختان بالختان في رواية أخرى ثم جهدها فقد وجب الغسل. طبعا هذا الحديث يعني ورد بروايات، يعني ورد بروايات أحاول أن أختصرها لأنها يكون واجب عليكم رسم خريطة هذا الحديث. هذا الحديث ورد مثلا رواه عن الحسن، رواه مطر ورواه قتادة من الروايات المشهورة يعني بهذا الإسناد اللي هو عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة. ركزوا بقى الشباب عشان دي مهمة، رواية مطر اللي هي رواه هشام الدستوائي عن مطر فيها وإن لم ينزل، يعني إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، فهذا نص على أن مجرد الجماع موجب للغسل وإن لم ينزل الرجل تمام. إنما في رواية قتادة الأشهر من رواية قتادة ليس فيه وإن لم ينزل، فيه فقط إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها أو اجتهد فقد وجب الغسل. جاءت بقى روايات مثلا رواية حماد بن سلمة عن قتادة وفيها وإن لم ينزل. طب رواية شعبة وهشام هم أوثق ناس، شعبة وهشام وسعيد بن أبي عروبة، جاءت في رواية شعبة وهشام ليس فيها أبدا وإن لم ينزل، لا ليس فيها. جاءت رواية تحتاج تحرير عن يزيد بن زريع عن سعيد موجودة في سنن البيهقي فيها هذا، ولكن أظن أن هي تحتاج إلى تحرير لأني لم أجدها في الكتب القريبة، فلذلك لم أقطع بأن سعيد رواه عن قتادة، وإنما المتيقن منه رواية شعبة وهشام. في رواية أخرى جاءت عن الحسن عن أبي هريرة فيها أيضا وإن لم ينزل لكن لن نتكلم عنها. يبقى إحنا عندنا يا شباب هنا الأضبط من رواية قتادة عن الحسن بدون ذكر وإن لم ينزل، وهناك روايات أخرى مثل رواية همام وأبان عن قتادة موجودة عند أحمد وفي سنة الدارقطني فيها وإن لم ينزل. طيب لماذا بقى شباب ركزوا، لماذا أنا اعتنيت بهذا؟ لأن هذا النص لو ثبت في هذا الحديث لكان قاطعا في أن الجماع بمجرده يوجب الغسل تمام كده، وكان ذلك يعني قاطعا بهذا الحكم، لكن البخاري لم يرى ذلك صحيحا، لأن ورد بعض الروايات ثم اجتهد فقيل الاجتهاد هو الإنزال، فيبقى البخاري ذكر باب إذا التقى الختانان لم يقل وإن لم ينزل تمام لا، ولم يقل مثلا فقد وجب الغسل لا، قال إذا التقى الختانان يعني باب ما جاء في ذلك. ليه؟ لأن في هذا خلاف، هل مجرد الجماع يوجب الغسل أم يجب الإنزال؟ في هذا خلاف، والبخاري يريد أن يثبت هذا الخلاف ويرد على من ادعى الإجماع بأنه بمجرد الالتقاء يوجب الغسل. طيب بعض الأمور بقى الفنية هنا شباب، قال تابعه عمرو بن مرزوق. طيب شوفوا كده، شوف فقه الإمام البخاري رحمه الله، تابعه اللي هو مين؟ يعني احنا مين عندنا هنا؟ احنا عندنا عمرو بن مرزوق عن شعبة. طب الحديث أصلا ليس فيه شعبة، نعم يقصد أن شعبة رواه عن قتادة من طريق عمرو بن مرزوق، عمرو بن مرزوق مكثر عن شعبة، ولكن البخاري يعني أسند له عن شعبة حديثين وكان يعني حديثا مقرونا، يعني لم يروي عنه البخاري كثيرا وإنما أسند له روايتين منها، يعني لا أريد أن أذكر الأرقام وأتعبكم بها، المهم أن البخاري لم يحتج به وحده عن شعبة وإنما يعني في باب المتابعات أو الإقران، ومسلم لم يخرج له أصلا لأنه وإن كان مكثرا عن شعبة لكن ليس من الثقات الكبار عنه. يبقى بيقول إن عمرو بن مرزوق عن شعبة روى مثل هذا، يعني إيه؟ عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع، يبقى ليس فيه كلمة إيه وإن لم ينزل، يبقى يريد إن شعبة كمان متابع لهشام الدستوائي. جميل، خلصنا من الأولى. باقي عندنا مشكلة، إيه هي؟ إن قتادة يدلس، فإحنا عايزين نحمي هذا الإسناد، فأتى لك برواية موسى بن إسماعيل التبوذكي حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن، فيه تصريح بالإيه بالسماع. طيب طيب سؤال يا شباب، موسى بن إسماعيل مش هو شيخ البخاري؟ طب لماذا لم يقل البخاري وحدثنا موسى؟ لأن أبان العطار، هذا أبان يزيد العطار، ليس على شرط البخاري. فالبخاري وإن احتاج إلى روايته في إثبات السماع بين قتادة والحسن، لكنه لا يحتج به، يعني البخاري لا يحتج بروايته، فساق الرواية على شكل المعلق مع أنها مسندة. وهذا يبين لك شباب أن البخاري يعلق الحديث المسند بذكر الإسناد كاملا أحيانا، لأن في وسط الإسناد راويا ليس على شرطه. فالبخاري مثلا يحتاج إلى رواية أبان كثيرا في هذا الأمر، إن أبان أحيانا يذكر يصرح بالسماع بين قتادة ومشايخه، سواء كان مشايخ هؤلاء أنس أو عكرمة أو الحسن البصري. وهذه فائدة نفيسة جدا يا شباب، إن البخاري يعلق أحيانا لتقوية الرواية أو لإثبات السماع. فالبخاري لم يحتج برواية أبان عن قتادة، لأن بعض الناس يقول لك طب ما أبان متكلم في روايته عن قتادة. لا، البخاري يحتج فقط بتصريح السماع، يعني يريد أن يقول إن هذا الحديث محفوظ. وأيضا موجود، يعني التصريح بالسماع موجود من رواية خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت الحسن، يعني موجود أيضا في رواية أخرى، لكن فقط أردت أن أعطيكم هذه الفائدة. ونفس الشيء في عمرو بن مرزوق شيخ البخاري، هو يعني روى عنه روايات قليلة أيضا احتاج إليها. طيب، يبقى خلاصة هذا الباب يا شباب أن عددا كبيرا من أهل العلم قال بوجوب الاغتسال بمجرد التقاء الختانين وإن لم ينزل. هنا بقى البخاري هيجيب العكس، بقى سيأتي بروايات العكس، أنه لا يجب عليه الغسل ويكفيه فقط الوضوء ولا يلزمه الغسل، يعني يغسل ذكره ويتوضأ. تفضل اقرأ آخر باب. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة. قال حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جمع الرجل امرأته فلم يم؟ قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب رضي الله عنهم فأمروه بذلك. قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي بن كعب أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل قال يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله يغسل أحوط يغسل ما مس المرأة منه يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله الغسل أحوط وذاك الآخر وإنما بينا لاختلافهم. أيوة بارك الله فيك. شوف يا شباب، هذا من أجمل ما فعله البخاري رحمه الله، وهو يفعله أحيانا ليرد على من ينقل الإجماعات في أبواب ثبت الخلاف فيها بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أحسن ما يكون. فبعض الناس يذكر أنه أجمع على أنه بمجرد التقاء الختانين وإن لم ينزل يجب الغسل، فالبخاري هنا ينقض ذلك ويبين أنه ورد أحاديث ثابتة صحيحة، ووردت آثار عن الصحابة أنهم كانوا يقولون بأن ذلك لا يجب الغسل. تمام؟ طيب، جاءت آثار عن الصحابة الكرام عن عمر وعثمان وعائشة، وهي مسندة في موطأ مالك، عن مالك عن الزهري عن ابن المسيب عن هؤلاء الثلاثة، كانوا يقولون إذا مس الختان فقد وجب الغسل. ووردت آثار كثيرة في هذا أنه بمجرد الالتقاء يجب الغسل، ووردت آثار في المقابل وأحاديث أنه لا يجب الغسل، وإنما هو يعني يغسل ما أصابه ويتوضأ وضوءه للصلاة، وإحنا سبق معنا. فأنا أحاول سريعا أتكلم عن الإسناد والمتن، وبعدين أذكر خلاصة عن فكرة البخاري في هذا الباب إن شاء الله بإذن الله ما نعديش 10 دقائق. باب غسل ما يصيب من فرج المرأة، يعني غسل الرجل إن رجل يغسل ما أصابه من فرج المرأة. قال حدثنا أبو معمر اللي هو عبد الله بن عمرو البصري، حدثنا عبد الوارث اللي هو عبد الوارث بن سعيد عن الحسين اللي هو حسين المعلم، حسين بن ذكوان، قال يحيى وأخبرني، يعني واضح إن في أحاديث كانت قبل ذلك وهذا من جملتها، قال يحيى وأخبرني، وأخبرني أبو سلمة اللي هو في التصريح بالسماع، أبو سلمة اللي هو عبد ابن عبد الرحمن بن عوف، أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني، هذا الحديث الشباب سبق معنا لو تتذكرون برقم 182 باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين، أخبره أنه سأل عثمان ابن عفان فقال أرأيت، هو بيسأله أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يوم، يعني لم ينزل، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل وذكره. لاحظ ما وجه استدلال البخاري بقوة هذا، إن هو سأل عثمان يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا الأمر ليس منسوخا، فالبخاري يرد على من ادعى أن ذلك قطعا منسوخ، لأن بعض الناس قال إن حديث الماء من الماء هذا قطعا منسوخ، وإن يجب بمجرد الالتقاء الغسل، فهو أتى هنا بماذا؟ بأن الرجل سأل عثمان يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكأن هذا الأمر كان مستقرا عنده، وكان ورد عن عثمان أيضا خلاف ذلك، إنه قال لا يعني إذا مس الختان الختان وجب الغسل، والبخاري لذلك نقل هذا الخلاف عنه. طيب نرجع تاني، قال أرأيت إذا جامع رجل امرأته فلم يوم، قال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل وذكره، قال عثمان سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه أمران يا شباب ركزوا، الأول أن هذا ما استقر عند عثمان كأنه هكذا، يعني لو ليس عندنا إلى هذه الرواية هذه فتوى عثمان، وأنه سمع ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب نشوف الرواية اللي بعدها، قال فسألت عن ذلك، المين اللي بيقول كده؟ زيد بن خالد، فراح بقى سأل مين؟ قال فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير وطلحة وأبي فأمروه بذلك. يبقى شوف حجة البخاري قوية ازاي في هذا الأمر، يعني حجته هنا حجته في هذا إن هؤلاء الصحابة اجتمعوا على هذا، وكمان الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تمام. طيب قال يحيى يعني بالإسناد السابق، شباب بالإسناد السابق، يعني الإسناد السابق وصل لحسين المعلم، يعني كأن البخاري بيقول حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن الحسين، هيقول بقى تاني، قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مروي يا شباب من روايات، يعني رواه هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يصيب المرأة ثم يكسل، فقال يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ. وأيضا مروي عن أبي أيوب عن أبي بن كعب، يعني مرة روي عن أبي أيوب إن هو سأل، ومرة إن هو أخذ هذا عن أبي بن كعب، والدارقطني رجح رواية أبي بن كعب، وخطأ الرواية التي فيها أن أبا أيوب هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ ممكن أذكر لكم كلام الدارقطني في العلل، سئل عن حديث الماء من الماء اللي هو حديث الباب بتاعنا هذا، قال يروي يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد، وأسنده عن عثمان وطلحة والزبير وأبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حدث به عن يحيى حسين المعلم وشيبان وهو الصحيح عنهما. وفي حديث شيبان أن زيدا سأل عليا وطلحة والزبير وأبيا فأمروه بذلك، ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن زيد بن خالد أنه سأل 5 أو 4 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأمروه بذلك ولم يرفعه، إن هذا إيه؟ إن هو ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث حسين المعلم عن يحيى قال أبو سلمة وأخبرني عروة أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الموضع وهم، يعني من حسين المعلم، يعني لأن أبا أيوب لم يسمع هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه من أبي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذلك هشام بن عروة عن أبيه عن أبي أيوب. يبقى كأنه يرى الدارقطني إن من الخطأ أن تجعل هذا الحديث من رواية أبي أيوب، لا هو من رواية أبي أيوب عن أبي بن كعب. نرجع تاني بقى للحديث الذي بعده، لأن إحنا عندنا هذا الحديث شباب كما قلنا رواه حسين المعلم بإسنادين، الإسناد الأول عن يحيى عن أبي سلمة عن عطاء عن زيد بن خالد، والإسناد الثاني عن يحيى عن أبي سلمة عن عروة عن أبي أيوب مرفوعا. تمام. رواية يحيى بن أبي كثير وهي من أقوى ما يحتج به على عدم وجوب الاغتسال بمجرد الجماع، هذه الرواية التي رواها يحيى بن أبي كثير أخبرني أبو سلمة فيها حديث زيد بن خالد أنه سأل عثمان، فهذه الرواية أنكرها عدد من أهل العلم، أنكرها ابن المديني وقال أحمد وغيره أنهم يعني قالوا شاذة، وأنه أن عثمان روي عنه، عثمان وعلي وأبي روي عنهم أنهم أفتوا بخلاف ذلك. المهم أنهم رأوا أن هذا يعني هذه الرواية كأنها منكرة وفرد، حديث فرد أو غريب على الشريعة لسببين، أنها انفرد بها يحيى بن أبي كثير مع أن يحيى ثقة عندهم، ولكن يرون أن الأحاديث الأكثر على خلافه، والأمر الثاني أنه روي عن عثمان وعلي وأبي أنهم أفتوا بخلاف ذلك. ويعقوب بن شيبة السدوسي روى عن علي بن المديني أنه قال إسناد جيد لكنه شاذ، وذكر ما جاء عن الصحابة بخلافه، ولعل مرادهم أنه وإن ثبت فإنه منسوخ. وابن حجر رحمه الله ذكر في ثبوت الحديث وذكر أنه ليس فردا، وذكر أنه رواه ابن عيينة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، وكذلك نحو رواية أبي سلمة عن عطاء، وأن هذا الحديث ثابت وإن كان منسوخا، وكثير من الأحاديث يكون ثابتا ولكنه نسخ. فالخلاصة شباب أن بعض الناس قال أن هذا الحديث كان في أول الإسلام ثم نسخ بالأحاديث الموجبة، وأجيب عنه بأن سائر هذه الأحاديث بأنها صحيحة لا تنفي وجوب الاغتسال أو أنها منسوخة. الذي يهمني هنا فقط أن تعرف أن القول الأشهر والأكثر والذي عليه الجمهور هو وجوب الاغتسال بمجرد التقاء الختانين، والحديث الآخر قال به بعض أهل العلم أو القول الآخر قال به بعض أهل العلم مثل داود الظاهري، والأغلب أن البخاري يميل إلى هذا القول والله أعلم. أردت فقط أن أضيف هذه الإضافة، وكأن البخاري أراد أن يخطئ من نقل الإجماع وأن يثبت أصل الخلاف، أن يثبت أصل الخلاف. طيب آخر بقى إسناد عندنا، حدثنا مسدد عن يحيى، طبعا يحيى القطان عن هشام اللي هو ابن عروة، قال أخبرني أبي، قال أخبرني أبي أيوب، قال أخبرني آسف قال أخبرني أبو أيوب، قال أخبرني أبي. هذه الرواية المحفوظة، ولعل البخاري والله أعلم خرج هذه الرواية بعد الرواية الأخرى إما ليعل بها الرواية الأولى التي تبين أن هذا من رواية أبي أيوب، أو ليبين أن كلا الوجهين صحيح، لأن يا شباب في خلاف بين الروايات، هل أبو أيوب أخذ هذا الحديث عن أبي بن كعب أو هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ روايتان، فإما البخاري يكون بضعف الرواية الأولى أو يشير إلى ضعفها، أو يريد أن يصحح الوجهين، وقد يقرب عندي والله أعلم أنه يرجح رواية أبي بن كعب وأن الرواية الأخرى ليست ثابتة والله أعلم. طيب لماذا ذكرها مع أنها ليست ثابتة؟ لأنه هكذا رواها حسين المعلم، حسين المعلم روى هذين الإسنادين في سياق واحد كما عند مسلم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عن أبيه بالإسنادين، رواها الإسناد الأول يحيى عن أبي سلمة عن عطاء عن زيد، والثانية عن يحيى عن أبي سلمة عن عروة عن أبي أيوب الأنصاري. فلما جاءت الرواية للبخاري هكذا ذكرها كما هي، ولكن أخر الإسناد الثاني كأنه والله أعلم إشارة إلى أنه ليس محفوظا والله أعلم. المهم يا شباب أن الأقرب أن هذا الحديث الصواب فيه عن أبي أيوب عن أبي بن كعب، وليس إن أبو أيوب هو الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم. طيب قال أنه قال يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، نص واضحه، قال يغسل ما مس المرأة منه، يعني من أعضائه، يعني الذي مس المرأة منه يعني من أعضائه يغسله، ثم يتوضأ ويصلي. هذا أصرح من إيه؟ من أصرح الأحاديث، يعني هذا من أصرح الأحاديث شباب في هذا الباب. شوف البخاري علق إباء شباب، قال الغسل أحوط، قال أبو عبد الله هو البخاري الغسل أحوط، وذاك الآخر، اختلف بقى في كلمة ذاك الآخر، يعني الحديث الثاني اللي هو ذكره اللي هو إذا جلس بين شعبها هو آخر ما جاء في التشريع فيكون ناسخا لهذا الحديث اللي هو حديث يتوضأ ويصلي، أم ما المراد يعني؟ فاختلف العلماء في مراد البخاري من ذلك، هل البخاري يقول بهذا القول؟ طيب أنا حاول أشرح لكم الفكرة شباب باختصار شديد جدا. المسألة كالتالي، اتفق العلماء إذا جامع الرجل فأنزل وجب عليه الغسل، وطبعا على المرأة، لكن هل من موجبات الغسل مجرد التقاء الختانين وإن لم ينزل؟ هذا فيه خلاف. البخاري بقى يريد أن يثبت هذا الخلاف، يعني وبالعكس قوله يبين أنه يميل إلى القول الأخير، لأنه قال الغسل أحوط، فكأن معناه الغسل مستحب لكن لا يجب، وقد يكون أحوط بمعنى الأليق في الدين، قد يكون هذا، ولكن أجمل ما فعله البخاري أنه يثبت الخلاف ويرد على من نقل الإجماع كما ادعاه بعض الفقهاء، وابن عبد البر خطأ من نقل الإجماع في ذلك، بل الخلاف ثابت. طيب بحاول يعني إيه أن أنا أفتح لكم أبواب عشان تفهموا فقه البخاري في هذه الأبواب. في بعض مثلا أهل العلم يقول لك يأتي لباب النسخ، يعني يقول أن الحديث الأول اللي هو إذا جلس بين شعبها نسخ هذه الأحاديث الأخيرة وانتهى الأمر. لا، البخاري صح عنده ثبوت الخلاف بين الصحابة وفي الأحاديث، فلذلك أورده بكل أمانة. الإمام الترمذي لما ذكر هذه الأحاديث قال وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو يعني وجوب الاغتسال بمجرد الالتقاء وإن لم ينزل، قال إن هو قول أكثر أهل العلم، هذا يؤكد أن فيه مخالفين. قال من يعني من الذين قالوا بوجوب الاغتسال؟ منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة. قال والفقهاء من التابعين ومن بعدهم، سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. تمام، أنا لا أريد أن أتوسع في هذا شباب، ولا في دراسة المسألة ولا في الترجيح، بس أريد أن أعطيك نبذة عن تصرف البخاري في الأبواب المحتملة الاجتهادية، وأنه كيف كان يرد على من ادعى الإجماع أو القطع في مسألة اجتهادية أو خلافية، حتى نتعلم نحن ذلك. كثير مننا مثلا لا يكون عنده جمع للأدلة ولا جمع لأقوال الناس، ثم يقول لك والتحقيق في المسألة كذا. طيب القول الأول يا شباب إن هو يوجب الإيه؟ يوجب الغسل بمجرد الالتقاء وذكرناه. طب القول الثاني لا يوجب الغسل، اختار ذلك بعض الصحابة وبعض التابعين وهو مذهب داود الظاهري، واختلف في قول البخاري. هل البخاري يقول به؟ يعني اختلفوا في اختيار البخاري، البخاري قال الغسل أحوط وذاك الآخر. فأنا في رأيي أن طريقة إخراج البخاري للحديث أولا أنه جعله آخر الأحاديث حتى لا يتوهم أنه يقول بنسخه، ختم به. الأمر الثاني أنه علق عليه تعليق واضح، الغسل أحوط. يبقى معنى أحوط معناها إيه؟ معناها أنه إن عدم الغسل جائز، تمام، إنما الغسل زيادة في الحيطة. والأمر الثاني يا شباب أنه لم يخرج الأحاديث الكثيرة في إذا مس الختان الختان، بخلاف مثلا إيراده للطرق الكثيرة في باب إن هو ليس عليه غسل. فوالله أعلم، كأن حشد البخاري لهذه الأدلة وطريقة إخراج البخاري وترتيبه لهذا الحديث وتعليقه عليه، أظن والله أعلم أنه يجعل مع من لا يقول بوجوب الغسل باجتماع الختانين، والله أعلم. وإن كان بعضهم يعني حاول أن يقول البخاري لا، لعله يعني فقط يثبت الخلاف، لا، أنا في رأيي أنه لا يثبت الخلاف فقط، وإنما يميل إلى قوة الآثار والأحاديث في عدم الغسل بمجرد الالتقاء، والله أعلم. هي مسألة اجتهادية. طبعا حجة من قالوا لا يجب الغسل، حجتهم كثيرة، منها مثلا طبعا سبب الخلاف يا شباب ان وردت احاديث فيها ان الجماع دون انزال لا يجب الغسل، مثل هذا الحديث، وقيل ان هو منسوخ بالايه، باذا جلس بين شعبها او اذا مس الختان الختان. من قال بوجوب الغسل بمجرد الجماع عنده بقى أدلة، منها طبعا الحديث الذي سبق، اللي هو الحديث اللي سبق رقم 295، ومنها حديث اللي هو أدلة تدل على النسخ، إن هو نسخ، إن أولا قال الماء من الماء ثم بعد ذلك نسخ. أنا يعني لا أريد أن أستفيض معكم في ذلك. المهم يا شباب إن الأحاديث التي وردت عن عائشة رضي الله عنها اختلف في وقفها ورفعها. من ضمنها حديث مهم جدا يا شباب، إن أبو موسى الأشعري ذكر لعائشة اختلاف حصل بين الصحابة، وعائشة رضي الله عنها لما ذكر لها هذا الخلاف ذكرت ترجيحا إن لا، إذا مس الختان الختان، يعني خليني أجيب لكم لفظ الحديث. الإمام مسلم لما ذكر هذا في، طبعا بوب النووي أبوابا اللي هي إنما الماء من الماء، أو باب نسخ حديث الماء من الماء. فخلينا طبعا احنا نجدع بالتبوبات دي، لان التبوبات دي اكثرها فقهيه. خلينا ناتي بالروايه اللي انا عايزك تنظر فيها، هي موجوده عند مسلم برقم 349 اللي هو بترقيم محمد فضع بالباقي. يقول يا شباب الروايه من روايه هشام عن حميد بن هلال قال: ولا اعلمه الا عن ابي برده عن ابي موسى قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والانصار، فقال الانصار: لا يجب الغسل إلا من الدفق، يعني الإنزال، أو من الماء. وقال المهاجرون: بل أو بلى، إذا خالط فقد وجب الغسل، اللي هو بمجرد الالتقاء. قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك. فقمت فاستأذنت على عائشة فأذن لي، فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك، يعني أكسف منك يعني. فقالت: لا تستحي أن تسأل عما كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: ركز بقى، على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. ركز بقى كده، هذا الحديث هو من أقوى ما يستدل به على الإيه اللي هو يجب الغسل بمجرد الالتقاء. ولكن هذا الحديث شباب اختلف فيه، رواه عن عائشة جماعة، وقفوه عن عائشة ابن المسيب وعطاء وميمون بن مهران وعبيد الله بن عدي. الأغلب شباب أن الرواية الأقرب والله أعلم أنها تصح عن عائشة موقوفة، أن عائشة أفتت بذلك. ولو كان هذا الحديث صحيحا عند البخاري لكان أولى من حديث أبي هريرة، لأن هذا الحديث نص في المسألة، لأنه ذكر الخلاف وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة فقط. فلذلك والله أعلم كأن البخاري لم يصح عنده هذا الحديث مرفوعا. طبعا هذا الحديث شباب ثبت أنه فتوى لأم المؤمنين رضي الله عنها، ولكن عدد من أهل العلم قال: وإن كان ذلك فتوى من أم المؤمنين لكنه يأخذ حكم الرفع. لماذا؟ لأنها حسمت به الخلاف بين المهاجرين والأنصار كما جاء في الحديث. والأمر الثاني أنها قطعت به وجزمت به، وجاء في الروايات ما يوحي بثقتها فيه، فهذا يقوي الجانب الآخر. طبعا يعني لا أريد أن أتوسع معكم في هذا شباب. المهم الفريق الآخر بقى اللي هو قالوا لا يجب الاغتسال، طبعا عندنا حديث زيد بن خالد، وعندنا أحاديث كثيرة جدا، اللي هو حديث مر معنا 183 اللي هو حديث لعلنا أعجلناك، اللي هو إذا أعجلت أو قحطة، فيه إن هو عدم لم يوجب عليه الغسل. وحديث آخر اللي هو إنما الماء من الماء، فيه يعني ذكر في بعض الروايات. الذي يهمنا هنا شباب هو شيء واحد، ليس الجزم بهذا ولا بهذا، وإنما يعني معرفة إمامة البخاري رحمه الله في هذا الباب، أنه لما لم يثبت عنده النسخ وثبت عنده الخلاف وقويت عنده الآثار هنا وهنا، في من قال بوجوب الغسل وفي من لم يوجب الغسل، فلذلك نقل ذلك بكل أمانة. وهذا شباب من أحسن ما يكون، وهذا مما يورثك أنت كمسلم ثقة شباب في أنه أولا جمع فقه البخاري وعلمه بالآثار والأحاديث وتحريه وانتقاه لأحسن الروايات وحسن العرض والترتيب، ثم بعد ذلك يختم والغسل أحوط. يعني هذا من أحسن ما يكون، إن هو لا يجزم بالقول وإن مال إليه. أنا عندي كلام أكثر من ذلك، ولكن يعني نكتفي بهذا المقدار. وأحب منكم يا شباب أن تتعودوا على طول النفس في هذا الباب، لا لا لا لا لا تكن من يعني إحنا تعبنا، أو يعني تعبنا بجد، أنا عن نفسي تعبت من الطلاب اللي عنده ملل من التعمق في دراسة المسائل. والشافعي قال: من تعلم علما فليدقق فيه. بعض الناس يقول: أنا ما يهمنيش، أهم حاجة مش الحديث صحيح. طيب ما هذا لابد أن يكون طائفة من المسلمين ومن شباب المسلمين يهتموا بهذا الصنف من العلم، إنما لما كل واحد يعرف النتيجة وخلاص ويحب البخاري كده بالإيه بالوراثة، لا، يبقى لازم يكون عندك جلد. وإن شاء الله الدورة اللي أنا أعلنت عنها في الطبري هيكون عندنا تدريب لمن يريد منكم أن يقول إيه يعني كيف أذاكر 10 ساعات في اليوم. يعني إن شاء الله هذا سنفعله مع بعض بإذن الله. يعني إحنا فعلنا قبل ذلك 6 ساعات و5 ساعات، والمرة دي هو 4 ساعات ونصف، وإحنا كده بنسلك، خد بالك، 4 كده إحنا بدأنا، كده إحنا سخنا، يعني المفروض إحنا نبدأ دلوقتي. ولكن إيه خليني إيه يعني كنت قريبا كنت عند شخص يعني حبيبي الشيخ أحمد السيد من يومين، فقال لي يعني أنت بتشبح الناس شبحا. والله هذا ليس شبحا، يعني إحنا بنسلك مع بعض. إن شاء الله بقى اللي منكم هينجح في الاختبارات بتاع دورة الطبري هيشوف بقى الشغل على أصله إن شاء الله. فربنا يبارك فيك والله شباب، أنا أحبكم حبا كثيرا، وأرجو أن أنفعكم، وأرجو أن أفتح لكم أبوابا لا تعتنون أنتم بها أصلا، وحقكم يا شباب أن تعتنوا بها. اهتموا بهذا الصنف من العلم، فهو يورثك أنت يقينا في كيف وردت إلينا هذه الروايات، كيف جاءت، تعرف الطريق إلى السنة، مش مجرد الأحاديث وعمدة الأحكام مثلا اللي هي بتذكر لك رواية واحدة. يعني ممكن الحديث يروى بألف رواية وانت لا تعرف إلا جملة واحدة من الحديث. إنما نحن نقرأ كتاب البخاري، وإن شاء الله نقرأ بإذن الله باقي كتب السنن. نسأل الله أن يبارك لنا في أعمارنا، وأن يعيننا على هذا الطريق، وأن نفقها، وأن ننتفع بها. فلابد أن يكون هناك طائفة من المسلمين وخصوصا من الشباب يعتنوا بهذا الصنف من العلم. فاصبروا واستعينوا بالله، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وهذا يعلمنا شاب أيضا أدب مهم، وهو ألا نقطع في الأمور الخلافية الاجتهادية، ولا نسفه الأقوال الأخرى، يكون عندنا احترام لأقوال أهل العلم. إنه بعض الناس دلوقتي من الشباب لا يعرف إلا قولا واحدا في المسألة، وربما يدعي عليه إجماع، أو ربما يقول الطائفة التي خالفت لا علم لها ولا يتبعون الدليل والتحقيق كذا والتحقيق كذا. لم يكن هذا شأن العلماء الكبار الذين يقدرون أهل العلم ويقدرون جهدهم ويعلمون أنهم ما يتكلمون في دين الله إلا بالحجة. لا بأس أن يرجح الإنسان بعد اجتهاد، لكن للأسف هذا الجيل كثير منهم لا هو مجتهد ولا يعرف مصادر العلم، ومع ذلك يقطع في موضع الظن، ويقطع كذلك ويجزم بأن غيره خالف الدليل أو خالف السنة. وبعضهم يسخر من هذه المقالات، يقول كيف قالوا ذلك وعندنا الحديث الفلاني، وكأنهم صبيان صغار. هذا شباب لم يكن شأن أهل العلم الكبار، عندهم ورع، فلا هو يقطع في موضع الظن ولا يجزم بجهل من خالفه ولا بمخالفته للسنن ولا نحو ذلك، وإنما يمكن أن يخطئ ويمكن أن يرجح، هذا هو شأنهم. فلذلك شباب نحن لا نريد أن نتعلم فقط هذه المقالات، وإنما نتعلم من هدي هؤلاء الأئمة الكبار. وأنا أقول أكثر من مرة إن أعز ما يتعلمه طالب العلم من العلماء أمران: الأول تكوين هؤلاء العلماء، ثانيا الطريق التي وصلوا بها إلى هذا العلم. إنما بعض الناس يكتفي فقط بقراءة المتن، لا يعرف الطريق إلى هذا المتن أو إلى هذا الكتاب. وأكثر من الدعاء، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للصحابة الكرام جزاهم الله عنا خيرا، والدعاء لكل من نقل إلينا هذه السنن، ولكل من شرحها كابن حجر وغيره من أهل العلم، ابن الملقن، وطبعا وقبله من العلماء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.